السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا اخوان؟ شلونكم؟ طيبين؟ معاكم تنشير وميكس 19 وباك وباك وباك. اتمنى من اعزائي المشاهدين ان يشوفون الحلقة هذه على اليوتيوب، وحابين نذكر ان هذه الحلقة موجودة بسبوتيفاي، يوتيوب وسبوتيفاي. فاذا كنت تسوق سيارة وكنت مشغول شوفها في سبوتيفاي، ولكن دائما اذا كنت في السيارة دائما نرجح انك تشوفها في اليوتيوب. تشوفها في اليوتيوب. حياكم الله. هلا والله. طبعا انا اعرف اول شيء تفكرون فيه انه هذول ايش لابسين، واذا سالت هذا السؤال معناتك 100% ما شفت مخاطر، معناتك في يعني في مجال تخاذل. ايش او يمكن في ناس يمكن ترى ما يعرفون عندي قناه. اي ترى في ناس كثير جونا بعد المقطع الاخير. والله ايه اسفين الناس اللي جو مقطع الاخير، وتوقع انه بعده بيومين حينزل مقطع ثاني. فهمت جو مقطع الاخير. ايوه الاسبوع اللي بعده قال اوه شكله حينزل مقطع ثاني. سوي بعد قالوا شكل منزل مقطع ثاني. قصدك من حلقه ملزز؟ يا اخي دول رهيبين، يا اخي رهيبين دول. هذا خلينا نسيب خلينا نروح ذول. ترى لكم شهر ما شفتكم مره ثانيه، حتتعود. بس يمكن ما تعرفنا. انا اقول لكم الصراحه سبب السحبه اهم شيء انه باقي، يعني على قد السحبات لازم نجرى سنين. بس اقدر اقول اسباب مرضيه فجاه كذا، كل واحد قاعد يمرض. تلاحظون صوت زياد الحين؟ اذا شفت صوت زياد بس قلنا خلاص زياد ما عاد في تأجيل، خلاص لازم تصوير ومدري ايش. بلعت ليمون وعسل الين مت 8 كاسات. بس احسن صوتك الحين. ايوه وما اسمعكم الفويس حق اللي ارسل لي هو. وثاني شيء خلاني اتاخر اللي هو مخاطر نوز، الحمد لله قدرت اخلصه. عشان زي كذا قررنا نيجي باللبس الاسطوري حقهم الحلقه ذي، بس تكريما للفيديو الاسطوري اللي خلصته حرفيا في اخر يوم. على فكره في ناس كثير يقولوا لي ليش انك قول لي عن شكلك اسطوره، جحفلت السنه على اخر يوم محمد حطيت اليوم. والله لو تدري انه قاعد يكتب لي بالواتساب انه اجل البودكاست مرتين عشان الفيديو مو راضي ننزل. اسمع اقول لكم شيء، اول ما اشتريت البي سي كانوا يقولوا لي والله 16 رام كفاية، بس أنا قلت احتياط حجيب 32. الأغلب قال أقسم لا الجهاز ما يطلع فوق 32 يا رجال، لو طلع 20 كويس كذا كان يقولوا لي تمام. وجبت 32 رام. البروجكت اللي قاعد تشتغل عليه ما هو راضي يستوعب إنه الجهاز ما في إلا 32 ويبغى أكثر. فبريمير كان كل شيء يعلق كل شيء يعلق، يعني معظم الوقت اللي ضاع الوثائقي كان بسبب مشاكل في بريمير. فلازم أرفع الرامات. بس أيوه بس إنه صدفة عارفين. إيه يعني صدفة إنه نزل ذاك الوقت. ولا كم فرنين 30؟ إيه؟ انت كنت الموقف 30، انا كنت ابغى 7 نوفمبر هذا الوقت الاصلي. هذا هذاك لا انسى. لا انت مستوعب كانت الخطه مره موزونه انه كنت 7 نوفمبر، بس كل شيء تصير مشكله غبيه. اي بس قصدي بعد ما سويت كل شيء انا ذكرت ست تغريده وما ادري الانستغرام وكتبت بكره اللي هو كان 30 ديسمبر، قلت بكره حينزل. ايوه بعدين صارت مشاكل. ايوه ما نزلت 30 ديسمبر. طب اقول لك حاجه تضحك. النسخه الاخيره اللي شفتوها ما هي النسخه النهائيه. النسخه النهائيه ما هي راضي ترندر. ما خلاص انا مو قلت الفيديو حينزل الساعه 5. الساعه 5 7 حينزل. انتم عارفين انه طول هذاك اليوم من يوم ما اعلنت عن الفيديو طول اليوم قاعد رندر وطالع كذا في الرندر ويخرب واحاول اصلح المشكله. حتى اللي حطيتها في 30 ديسمبر اللي شفتها انا ايه كان قلتش المقطع ميزوم انا راح اعدل عليه مره ثانيه، راح اعدل عليه وقاعد يوم كامل شكله يرندر. يس يس فمشاكل كثير برفع الرامات نتيجة. بس طلع يعني كويس صراحة، طلع رهيب. الناس الناس حبوه مرة which is good صراحة. مقطع ممتاز. أنا أقول لك اللي يخوف إيش لما تسوي فيديو مرة ثقيل، يخوف إنه إيش، إنك أنت قاعد تحط جهد كثير وقاعد تأخذ وقت كثير، وكل ما أخذت وقت كل ما زاد توترك اللي شد قاعد أحط وقت كثير، قاعد يضيع وقت كثير مني. لو الناس ما حبوه ححس إن الوقت هذا ضاع أكثر، وكل ما حطيت وقت أكثر تخاف أكثر. فكان عندي مرة تخوف مرة قاعد يقول الناس ما يحبوه. وانا اقول لك المشكله، انت لما تشتغل على حاجه ترى عينك مره تتعود وما عاد تركز الا على العيوب. كنت اقول وانا مريت الفيديو الا كم واحد ترى، يعني حتى انت المعلومه ترى من كثر ما كان الجدول مره ضيق حتى زياد كذا ما شافه الا في اخر يوم. انا في ناس قلت لي ما شفت وقتها، قال لي اي تمام والله ما شفته. يحسون ترويج. اي والله ما شفته، لسه ما شفت مقطع. خلاص اوكي تمام، اذا خلصت ارسل لي وراي. فهمت. وريته اهلي، وريته من النص الاول، واول ما خلص الفيديو اعطوني عطيت اللي حلو. بعدين قلت واضح انه زباله مره، ما حد يهتم. ما حد يا محمد ليش تتكلم، ما حد يهتم بري كيري ادري. بعدين انا قاعد اقول لك شفت الميم حق هوم لاندر، كان والله يجسدني، كان نفس وضعي بالضبط. اللي اول ما خلصت الفيديو قاعد اقول والله ما راح يعجب، يسفرون فيني، وانا حمار انسى استراتيجي عشان اضغط على نفسي اني اقول هذا بيكون افضل فيديو. وانا ما اعرف اصلا ايش بيطلع. انت داري النتيجه النهائيه اصلا هي كيف. ايوه اقول افضل فيديو، والناس طيب يلا ورينا يلا. كنت مره خايف بس الحمد لله انه عجب الناس والموضوع همهم هذا بالنسبه لي اهم شيء. سويت رهيب مدرسه رهيب. ترى كنت اجيب العيال ديسكورد والله ما اكذب عليك اجيب العيال ديسكورد واشغل لهم المقطع حق الباور بلانت واقول لهم ايش فهمتم بعد ما تحقق وبعدين يقولوا لي اوه في معلومه ناقصه وارجع اعدل واضيف بعدين اجيب واحد ثاني يقول يلا ايش فهمت ويقول اوه مدري خصوصا بالشارع يعني مسكين استقعدت له بس يعني حاولت اني ايش اني اخلي الكل يقدر يفهم يعني لا حتى واضح. لدرجة من كثر ما الناس فهمت هذا ترى شغل مهندسين ترى لازم تعرف اكيد يعني كونك تخرجت مثلنا وانا وهو كمهندسين يعني يسمح لك هذا الشيء تقدر تسوي اشياء زي هذه ترى صح صح صح فمن كثر ما كان فيديو مبسط قلت لك واحد ارسل لي اليوم قال لي ارسلته للاستاذ حقنا يشرح لنا يحط لنا في الحصه استاذ يقول تمام الحصه حنحطه درس اه افتك الحمد لله خلاص تم الحمد لله ما راح اشرح ايوه هذا المدرس يتعلم معه وتلاقيه هو مانيكيري هو غلط زي كذا بس والله بس كان مقطع مره رهيب حتى التصوير حقنا حق البذا اللي في البدايه سبتمبر كان سبتمبر بس خلوني نقول والله ترى والله يا عيال اقسم بالله يو هاف نو ايديا ما عندك اي فكره عن هذاك اليوم كيف عدى عذابي انت على بالك ام على بالها ايش نحجينا وضحكنا وصورنا لا هو ضحكنا بس ما ضحكنا كثير خليني اقول اللبس ما ادري اذا متاكد انه ما في ناس كثير قد لبسوا هذا اللبس يمكن اصلا ما في واحد من اللي يشوف الفيديو قد لبس ذا اللبس بس خليني اشرح لك شيء يوم تلبس ذا اللبس لازم تغطي كل عضو في جسدك يتغطى تماما تلبس قناع عند القناع والله هناك القناع ذاك الحقيقي والقناع هذا فيه فلاتر هواء انا كنت احس دائما لما اشوف في الافلام يتنفسون عادي طلع الهواء بالياله يخش بالياله يخش ومع الحر الشديد والعرق دخت انا تدمرت ولابسين قفازات لابسين قفازات قفازات مطبخ بس انها قفازات شفاف اخذناها من الصيدليه ورحنا في احر شهر في جده واحر يوم اكثر يوم رطوبه كان اكثر يوم في رطوبه واكثر يوم حر ورحنا صورنا اول ساعه اصلا نايل جار رابط منشف في راسه نايل مرتاح لابس شورت يا ولد دلع يا عيال يلا جايين زي كذا والله لو اوريكم فيديوهات تشوفوا محمد المدرسه داخ داخ يا خلاص انا بحط انا من جد ترى تعبت انا رجعت البيت يومين كامل صدري مكتوم ودوخه وخلاص كذا عقلي طاف في مره لين رجعت استعدت بس انا اقول لكم يعني هو المفروض اني ما اسوي ذا الشيء بس قاعد اشوف زياد ما شاء الله تبارك الله نشيط ويضحك ويلا يا اخي يلا نروح ونستكشف وانا اقول محمد خلاص لا تدلع يلا الفتش حقك والعيال جايين عشانك يلا يس وبعيد واحاول امشي ونال بعيد المكان بعيد مره اسمع ونال يقول لي يا اخي عيد اللقطه يا اخي يلا ارجع وانا خلاص نال خلاص موت والله زقت معك ذاك اليوم مره زقت خلاص اللي احنا لسه باقي لنا وقت نصور حتى وصلنا مكان مهم كذا في التصوير محمد قال ماني رايح فكت جلس كذا الدرج البيت هذاك انا دخت مو اللي طفشان دخت ايه خلاص كنت يغمى علي انا ونايل قاعدين نخش ندور شيك ومحمد جالس بالقوه ودنا السياره كل شيء كل شيء كان ذاك اليوم طبعا خليني اقول لك قصه ضحك وصدفه غريبه صارت القناع اللي كنت لابسه ما في فلاتر عشان كذا كان الهواء سهل يدخلش القناع اللي معايا اظن والله اعلم انه الفلاتر حقت اصلا نسخه اني اخذت قريب دوره في السيفتي وكانوا يتكلمون عن الفلاتر ذي انه لازم تتنظف عشان ما تكتم شخص لانها فلاتر زي يمكن هذا مكيف فلاتر قاعد يقول اوه ماي جاد واضح انه مية نظيفه والله محمد قاعد يستنشق كيماويات هذا حران ولياقته صفر اصلا ترى كل شيء والله رطوبه والله كان دمار الصراحه شغل الممثلين الحين بديت افهم الممثلين اللي يبغون زياده الرأس شفت يعني شغلي انا ترى كان صعب يعني ترى جاك ممثل كنت شغلي صعب صعب والله صعب الصراحه اوزت الكثير ترى ما انتبهوا لك للاسف ايوه اصلا انا يا اخي انا لابس ابيض اصلا في ناس كان يحسوا لابسين ابيض في البدايه لقطه جايه من النت ايوه ستوك فوتج ايوه ستوك فوتج احنا رحنا احنا قاعد امشي زي الروبوت ادور كذا حول نافوره لكن كان احنا هذا ايه بس بقول شيء ضروري بس نسيته عقلي قاعد يقلب التصوير ولا ايش؟ اي يعني التصوير كنت بقول راح بالي والله راح عن بالي خلاص اي مهم ما ادري فتشت فتحت طنت خلف الكواليس بحطها للمتسبين فتش خلف الكواليس كثير اشياء لانه اخ والله ادري انا بقول للناس ممكن بقول حاجه انه الناس مو مستوعبين كميه المجهود بس اكشلي قاعد اشوف انه الناس استوعبوا كميه المجهود استوعبوا بس راح اتكلم عن كل شيء سويناه في خلف الكواليس للمتسبين لانه مره والله اشياء مره كثير ويعني كذا سوينا يسمونها تركات مره كثير بالفيديو ذا عشان نقدر ننجزه حركه الليزر على سبيل المثال الليزر الله ياخذك بس اي صح صح الخريطه بتكلم عن الخريطه لقطه الحريق ايوه كلهم الخطه الاصليه انا اتمنى في احد فاهمها زي انا كنت احسبها كنت احسب حاط خريطه وقلت اشترى ليزر اوكي وحرقها قلت إيه؟ شكله من فين جاب ليزر فاهم والليزر ده ممنوع لازم يدخل بهرجه إيه انا قلت هذا من فين جاب ليزر قطع ام البادجت انا عارف انك طفران ماك شيء ايش من فين صارت قاعد يشتغل والله بأبسط الامكانيات ايوه من فين جاب ليزر ده اللي ما تكتشف مو سوى اصلا قاعد تقول اوكي يس اللي سويته اني اخذت الورقه وعلقتها على اربع صناديق ونزلت من تحتها ورحت من تحت يبان الخريطه ورحت مكان اللوكيشن حق هيروشيما فين طاح تشك ولعت بس اوكي طلعت رهيبه مره اي الخطة الأصلية للخريطة الخطة الأصلية للخريطة كان أبغى أطبع المدينة 3D print كاملة بسكيل كبير وأكشلي أسوي قنبلة صغيرة بحيث أفجرها في مكان تعطيني نفس محيط انفجار هيروشيما ايه. بس طلع مرة مكلف ومع ذلك حاولت بس أنا أقول لك الصعوبات أنه أصلا خريطة هيروشيما ما هي متوفرة في الإنترنت إلا فرحت جبت أنت الضام فين قلت لي لا هي أشرح لك هي مهم توفر في الإنترنت إلا مبالغ فلكية يعني شفت واحد يبيع $300 هذه بس الخريطة هذا غير الطباعة اللي بتأخذ وقت وبتأخذ مبالغ كبيرة جدا يعني بطبع على سكيل كبير فمرة كان ماديا صعب تصير بعنها كانت بتكون أحلى بكثير أتوقع كذا نصور المدينة نأخذ زوايا على المدينة نأخذ زوايا على الأماكن المشهورة سويت استراتيجية ثانية في واحد شفته في النت شرح إنك تخش من جوجل مابس وتخش 3D وتاخذ الخريطه تماما بس تطلع المدن مقلتشه بس قلت مو مشكله حاخذ المدن ولونها لو لونتها تبين تفاصيل اكثر تاخذ وقت مره تلوين بس ما يهمني عادي بس مره طلع كل شيء غالي كل شيء مره غالي ومكلف والصوره طلعت ارسلت عبد الرحمن الرباط هو عنده 3D print ويفهم في الملفات دي قلت له ايش رايك قال لي معره معفنه مقلتشه ما في ولا شيء واضح هي اللي قصدك في المقطع لا اللي في جوجل درايف لا اللي سويته 3D بعدين قلت سينوت لو جبنا ورقه برضو بتطلع حلوه بعدين جبنا الورق طبعت طلعت حلو وطلعت مرة حلوة ايه صراحة مرة حلو انا كنت مرة خايف لان اول ما وصلت المكتبة قال لي اوه الوان كثير ما حتطلع واضحة قلت اوه ماي جاد ايش اللقطة دي المهارات تزبط بس طلعت تمام ايه ماستر بيس انا قلت اوه دايم انا درت قلت دايم ايه بس يعني والله مدينة 3D print كانت بتكون افضل لكن هذه القنبلة اللي قدام استغفر الله يقولها لمين دخلت الانترنت وقاعد اتعلم كيف تسوي قنابل خفت مره قلت القنابل ترى امورك ترى مفضوحه ترى كله موجود انا راح اخاويك والله دخلت بعدين قاعد اقول دقيقه والله تسوي ترى قنابل بالكلور وكذا لا في لا لا في طريقه يسوونها المخرجين انه يحط لك زي البارود في منطقه ويعطيك انفجار كذا بس انفجار تسليكي هوليودي بس لا انا كنت ابغى اسوي امباكت بوم اوكي مستحيل تسوي شكويف الظن بهذا الحجم الصغير. بس ابغى على الاقل انفجار مع سلو موشن بيعطي شيء حلو بعدين احنا نكسر ندخلها زي طلاطيع لا ما هي حلوه ابغى انفجار ابغى قنبله كذا تنفجر وتعدم الشيء المحيط اللي حوله بمقدار معين ايش كان سويت كان اخذت طلاطيعة النحله لا انت اسمع ايه وحطيتها في شكل زي القنبله ايه هي من قوتها بتكون محبوسه في مكان تنفجر تفجر اللي حولك تتبعثر بس من فين يجيب الطلاطيع ذي؟ من اي كان سالت طيب كان قلت انا كان والله سالت اتذكر سالت لا في والله تقدر تشتري الطلاطيع هذه حتى اقوى منها اقوى بسيطه حبيبي تولع انت في كبيت تحطه في مكان كذا على شكل قنبله مثلا شكل شيء زي كذا انت تسوي القالب 3D printer ولا اي شيء وحطه وخليه تنفجر جواتها والله شوف انا متاكد 100% مشكلتي مو القنبله كنت راح اقدر اسوي القنبله 100% مشكلتي مع المدينه بس بالضبط كنت راح اقدر احسبها بالضبط على على على اساس اني اسوي الامباكت لكن مره طلع مكلف الصراحه لا تبحث كيف تسوي قنابل خصوصا لو كنت دوله اجنبيه والله دورت في كل المصادر شات جي بي تي سولفت معاه بالتفصيل شات جي بي تي والله باللوكيشن جابك ترى قاعد يقول لي شات جي بي تي بسوي قنبله كيف اوكي انا ميك اب بوم ما سالك بتستعملها فيش لا مشاكه لا قال لي لا والله سولف معي قال لي في ماده معينه أظنها ممنوعة لازم تأخذها بتصريح ماني متأكد من المعلومة ذي 100% بس في مادة معينة هي اللي تخلي القنبلة تنفجر أوكي. لأن البارود لحاله ما يعطيك انفجار أي. وقاعد يقول لي إنه هذه المادة تحتاجها مدري إيش قلت له good thank you very much يعطيك العافية شات جي بي تي بس قلت لك ما بحث أصلا كثير في القنبلة ما من يوم شفت أصلا هذيك من يوم ما شفت هذا قلت خلاص never mind وفي أشياء كثيرة صراحة في الوثائقي قلت لك أنا مرة كنت أحس الناس مهمة الودريت كان خليت الوثائقي ساعة ونص كان هنزل السنة الجاية 100% بس ما أدري ديسمبر 31/24 إيه يعني كان ودي أتكلم أكثر عن قصة أوتشي لأنه لاحظت الناس مرة مهتمين في سالفة أوتشي قصة أوتشي ترى قد تكلم عنها في البودكاست يعني يس في ناس لاحظ الصراحة إيه. والله إيه في ناس قالوا متذكرين هرجة تكلم عنها في البودكاست يعني عشان تعرف إن البودكاست ترى مرجع لبعض المقاطع العظيمة بس أقول قصة الدكتور اللي يعالج أوتشي، قصة مرة عجبتني الصراحة. الحين أوتشي يمكن أنا دائما أقول أوتشي أشوف الرجل الأكثر عذاب في التاريخ اللي مر فيه، ما قد شفت أي أحد قد مر فيه الصراحة. جربوا كل الحلول الطبية عليه عشان يحاولون يعالجونه، بس ما قدر. جلد، زراعة أعضاء، كل شيء. كان يقدرون يخلون يعيش أكثر، هذا اللي خوف. كان يقدرون يخلون يعيش أكثر، بس قالوا خلاص. حتى الدكتور. بس هيعيش أكثر، هيعيش على ظهر لايف سبورت يعني كذا خلاص. خلاص نعدم، لأنه يقول لك. بس قلب. لأنه قلبه، على فكرة هذه المعلومة صدمتني، العضو الوحيد اللي ما تضرر في جسم أوتشي كله قلبه. هو قلبه. كل شيء في جسمه تضرر إلا القلب ما يتضرر. يعني أوريك خطورة الراديشن، يخوف مرة إشعاعات تخوف، كل شيء يموت فيه، كل شيء. يقول لك جسمك نفسه يصير مشع، بس ليش يتحور. قلبه ما تضرر؟ ها؟ ليش قلبه ما تضرر؟ ما أدري صراحة. في الوثائق ما مع أنه الظاهر توقف ثلاث مرات، ثلاث مرات، بعدين رجعوه، كل مرة يرجعونه، كل مرة يرجعونه، بعدين خلاص قالوا خلاص لازم نسيبه يموت. أخلاقي. أخلاقي نس. أهله كانوا يبغون يعيش أكشري، هذا الشيء تأكدت منه. أهله كانوا يبغون يعيش. أنا في البداية كنت شاك إن الحكومة ما كانت تبغى تسوي تجارب عليه أكثر عشان يتعلمون الإشعاعات، بس لا، أهله كانوا يبغون يعيش. بس أنا بتكلم عن الدكتور. الدكتور أوتشي كان هذا كانت هذه الحالة اللي وصلته، هي آخر حالة وصلته في حياته كلها، في المسير حقته كلها، وما كان يتوقع إنه آخر حالة بيمسكها هي عن أوتشي، عن هيساتشي أوتشي. فالظاهر بعد ما مر في هذه الحالة جالت له زي الصدمة وحاجة زي كذا، وظن حتى أخذ فلوس من فلوس التقاعد حقه مدري، وسوى ضم مؤسسات عن الإشاعات وزي كذا. هذا الرجل ديش تأثر مرة من حادثة أوتشي. فمرة عجبتني قصة أوتشي. كان عام كم؟ حال 99. 99 إيه، ولدنا إحنا ولادتنا. بس يا أخي غريب، أنا من 99 والقنابل من 45 للآن ما تعود الموضوع الإشاعات، ما يقدرون يعالجونها. هذه أول مرة، هذا أول مرة في حياتي أسمع عن محاولة لعلاج إشعاع. يعني فاهم قصدي؟ خصوصا كنت الدولة اللي تفجرت نفسها، وعندك جيل كامل ظاهر ولد من 45 إلى 99 تقريبا، جي 50 سنة تقريبا، وولدوا ناس فيها، وناس في خلال مضرين بالإشعاعات، وانت الآن كانك تعملها كأنها مرض جديد. لأنه أضوء، أنا أتوقع يعني حالاتها نادرة، هي مكافحة الإشعاعات. أنا تقول لك نظريتي، حالاتها ماشي. جدا نادرة، نادر ما أحد يموت بإشعاعات. ودائما لما أحد يصاب بإشعاعات يصابون بجموعة كبيرة في نفس الوقت، ويكون في محاولات اللي خلاص بيموتون سيبوهم كذا، الوضع يصير دائما. يعني حتى حطيت المقابل حقت الدكتورة هذيك عشان أحاول أوضح للناس، لما صار الانفجار في تشيرنوبل الحكومة السوفيتية قالوا أوه شت، شيلوا كل الكتب عن الإشعاعات، لا تخلوا الناس تعرف ولا شيء عن الإشعاعات. كان يحاولون يخفون الموضوع قدم استطاع، وما كان في محاولة للعلاج أو محاولة من تقليل الأضرار. كان يبغون بس كأنه يعني خلينا نلمها بس خلاص، اللي خليه يا رب ما حد يعرف. وعلى فكرة ما كانوا يبغون أحد يعرف عن الانفجار لين ما تسطح في ألمانيا والسويد ومدري، وانفضحوا. على سالفة التشيرنوبل، الوثائقي حق الوثائقي اللي شفتوه على تشيرنوبل 2019 فيه أخطاء مرة كثير. أنا توقعت إنه دقيق مرة في المعلومات حقته، بس قعدت أراجع من وراه، في أخطاء مرة كثير. يعني بالغوا شوية. ذكر في بعض المعلومات بالغوا. على سبيل المثال قالوا معلومة إنه رجال الدفاع المدني يعبوا الخزانات موية، وتعبيتهم للموية معناته الموية هذه راح تحتر وراح تنفجر، وتفجرت باقي المفاعلات راح تتفجر وبتصير خلاص مدري كم كيلومتر غير مقابل العيش. كانت مبالغة، ما كان على حسب ما قريت يقولوا إنه هذا الشيء ما صار، بس في صور الناس كانوا يحفرون تحت الأرض، واللي كانوا يحفرون تحت الأرض هم بيشالوا الموية. موضوع شوية مشبوه، ما تدري موضوع شوية مشبوه إيه، بس كان في مسليدين كثيرة مسوينا. هل ممكن مبالغتهم هذه كانت لأجل الدفاع المدني على التضحية اللي سواها؟ لا أتوقع دراما بس. اي دراما اللي يبون يضيفون دراما للعمل بس، ما يهتمون الصراحه الدفاع المدني ولا لاي احد. هو ايش المصدر؟ اصلا امريكي ولا ايش؟ ما اعرف اللي اشتغل على الوثائقي، ما اعرف. لكن في وثائقي مره اسطوري عن فوكوشيما لازم تشوفونه، اسمه ذا دايز. هذا الوثائقي كان مره دقيق، كل شيء تاكدت منه. شفت اللي تسكونه؟ طيب ايش حطيتني؟ بلاك اند وايت. لا ما شفته والله. هذا مره يمدحوه بشكل مو طبيعي. من الاشياء اللي كان ودي اصلا اضيفها في الوثائقي انه يجيب ناس عانوا في هيروشيما، السيرفايفرز حقون هيروشيما. انت قلت لي عن بنت، شفت كانت... ايه شفت مقابلات مره كثير كانت قلت لي عليها. ايوه كانت رهيبه. ايش كان اسمها؟ ايش كانت هرجتها؟ اللي كانت تحكي الظاهر. في ناس كثير قدروا يعيشون من قنبله هيروشيما، وفي بعضهم عاشوا داخل المحيط الحرج اللي فيه حرائق، فيخرجون يشوفون الاحداث قدامهم. فكان ودي اجيب بعض الاشياء اللي قالوها، بس اجين كنت احس الناس ما تهتم مدري ليش، فقلت احاول اختصر قدر المستطاع. لعل تيك توك برين الصراحه اثر فيك، كنت اقول مو اثر فيني اهبل اثر يعني قلت تيك توك برين خلاه في اتخاذ القرار. ايوه اللي أيوة. ممكن الناس خلاص ما عندها القدره انها تركز، تبغى يعني بسرعه كل شيء يمشي بسرعه. فقلت اوكي، لانه حتى في ناس كثير ما عجبتهم، مو ما عجبتهم بس قالوا انه ما فهموا جزئيه الباور بلانت وما يهتمون انهم يفهمونها فسكبوها. انت مهندس ما حاولت اني اشرحها بشكل مره، حتى يعني جبت لك هي يعني جبت لك الادوات بحيث اللي تشوف هنا بعدين دخلت بسيطه كانت اوكي. المهم انه فينا احس الناس صارت ما عد عندها القدره انها تركز فتره طويله، ممكن تتفق معي، فكنت احاول اخلي الريتم سريع نوعا ما. 100% انا اتكلم عن تيك توك بريم مليون مره، قلت لك حتى انا الاستثناء اني انا شفت مقطعك بدون ما احط بسرعه عاليه. اي فهمت، ولا انا متاخر إيه يعني ما اعطيك قاعد احاول ما اعطيك في الوثائق اي فتره تقول اوكي متى تخلص ذي الجزئيه. إيه مثل اللي بعدها كل شيء سريع مترابط كذا. اي فعشان زي كذا ما جبت لك حالات هيروشيما، لانها كانت بتخليك تقول متى تخلص ذي الجزئيه، لانه بيتكلمون شيء على مهلهم ويطولوا شيء لان يخشون في التفاصيل. تقريبا كانه سرد وثائقي عادي. اي حيميل كانه سرد وثائقي. لا لا لا لا ايوه اوكي، لان المقابلات انت لما تجيب المقابلات الناس تتكلم عن معاناتها وما ادري ايش، انت دخلت حرفيا في الصوره النمطيه للوثائقيات. ايه خلاص اجيب ايوه صار معك. لا لا انا صراحه مو مشكلتي، ايوه صح اتفق معك في النقطه دي، بس انا مشكلتي مع الوثائقيات اللي اشوف اغلبها في نتفليكس انهم يتكلمون مره قليل عن الموضوع الاساسي ومره كثير عن شاغبي ما له دخل. نتفليكس على انه من افضل الناس يسوي وثائقيات، بس صار تمطيط والله تمطيط. قضيه تاخذ حلقتين، تسوي لي 6 حلقات ليش؟ اقدر اقول السالفه في 10 دقائق. اي وتفهمها كم تمام مليون في المية وبكل التفاصيل اللي فيها. ايوه ياخذ لك اللقطه ويجيب لك 800,000 مكان سينري كذا يصور الطبيعه بيرولز يجيب لك 3 شخصيات تتكلم عن الموضوع بيقول انفستيجيت ذس شيت مدري الحلقه اللي بعدها. لا الموضوع بسيط. بعدين يعطونك المشكله انيش يسوون مقابلات مع ناس مو ضروري تسوي معاهم مقابله وما يضيفون اي معلومه، بس يكون له دخل كذا شاف انه حاجه اللي انا حسيت حاجه ولا شفت شيء اللي دقيقه. هذا ما يضيف اي شيء للوثائق وما اهتم مره لكلامك، مو قاعد يقول ولا شيء مهم. فاغلب الوثائقيات اصلا اللي احبها اصلا اللي يكون ما بقول لي رتمها صغير رتمها سريع، بس اللي كل شيء ينقال مهم. ايوه احب الوثائقيات اللي كل شيء ينقال مهم، هذه مره تشدني مره صح. ونادره للاسف. عشان زي كذا اقول لكم تابعوا في وثائق لهيساتشي اوتشي وفي وثائقي حق ذا دايز، انا بالنسبه لي هي افضل شيئين. اي صح بقول معلومه اخيره فوكوشيما مفروض الاعلام يتكلم عنها اكثر. احس فوكوشيما ترى بحجم تشيرنوبل، بس الناس دائما تخلي تشيرنوبل هنا بعدين فوكوشيما، مع انه فوكوشيما وتشيرنوبل ترى في نفس المستوى بالضبط، يعني هي جت في نفس مستوى الخطر. مع ذلك فوكوشيما ما عرفت عنها الا قريب، بعد ما بديت اقرا في الموضوع عرفت عن فوكوشيما، ما حد كان يتكلم عنها نهائيا. بس تشيرنوبل وحفله فاتوقع الحين اباندنت يعني مهجره. لا خلاص حطوا عليها ذاك الشيء بالضبط وصار الوضع امن بالضبط. واليابان سووا ايش؟ طلعت دي السنه وانا قاعد اسوي وثائقي. ايه تو قبل لا قبلها بشهر اظن. اليابان بعد ما صارت فوكوشيما صار انفجار فوكوشيما، صار عندهم وقود نووي كثير مو عارفين يصرفونه وخطير مره انهم يسيبونه. بعدين فجأة الصين الظاهر سجلت حالات ملح مشع، طلعوا اليابان سطحوا في البحر على الصينيين. كذاب. هو منطقي الحين الياباني وجرائم الحرب ما يتوب منها. مع الأجيال مشغلنا من قبل إلى الآن. طلع فيه ملح مشع في الصين ومستغربين الربع، والله ما نشتري عندكم ملح مدري ايش. فعرفنا في الراحة. السؤال من الوثائقيات اللي تابعتها، أنا أتذكر قلت تكلمت عن هذا الموضوع عن شو اسمه، هو موضوع دارج مو بعيد عنه مربوط في النووي. هل لاحظت واتذكر هي البنت هذه ذكرت لما قلت لي البنت هذه اللي كانت تسوي مقابلات إيه؟ ذكرت السالفة انه جيل اليابان اللي طلع خاضع للمسألة النووي ولكنه صار فهمت إيه؟ فهمت ما كان واحد فجروك ما هو باين عليك اثر التفجير اللي صار إيه؟ فهمت الله منك مت وخلاص. بعضهم تلاقي ناس بس بعضهم كذا اوكي، بعض الثاني تلاقيه خلاص انبطح تماما، سواء للامريكان للاجانب صار ضعيف، والجيل الجديد تحسه ما يعلم على هذا الموضوع. إيه. ما ادري هل بانت في الوثائقيات زي كذا ولا لا. ما اوكي هو غريب مره، يعني اغلب الناس لما تتكلم عن القنابل النوويه مع اليابانيين يشوفونها جريمه حرب وشيء كارثي، بس اليابانيين مره ما يشوفونه كذا. يعني حتى اللي عاشوا من اللي تخرجوا من القنبله النوويه كانوا يقولون أوه بس نبغى الحرب تنتهي، بس نبغى الحرب تنتهي مدري إيش، وكانوا مرة متسامحين الصراحة، راح أقول كانوا متسامحين مرة مع الأحداث اللي صارت. وأغلبهم يقولون إنها كانت حرب وما حرب وخلاص ومدري إيش، نفس كلام ترومان بالضبط كانوا. أيوه. وفي واحدة كانت تقول إن أنا ما أكره الأمريكان بس كنت أخاف منهم، تقول يعني كنت بس أخاف منهم بس ما أكرههم. فيا أغلبهم الحين مضحين حرفيا، كانوا متسامحين والله. الحين شعب مر طايح للأرض، لا يجيبوا طاريها ولا شايفين الجريمة. بس إنه واضح أنا أحسهم، أنا أقول لك وصلوا لمرحلة خجل من ماضيهم، الجيل الجديد حقهم خجول من الماضي حقهم، من ماضي اليابانيين. إيه لأنهم خسروا الحرب، لو خسروا الحرب كان هم على جرائم حرب سابقة، وشايفين كأنه اللي جاهم عقاب مستحق. هذا الجيل الجديد هذا لاحظته كثير والله، سويت عندنا بحث بسيط، جيل الجديد كذا يعني. حتى كان في واحد يروح مقابلات في الشارع يسأل اليابانيين عن اوكي مقابلات الشارع، ما هي مصدر نهائي اكيد اكيد يعني. هو أيوه كان كلام ميسي رونالدو كلام تكلمنا، بس انا قصدي ياخذوا لنفترض شريحه معينه بعيدا عن اصلا برامجهم وعن تويتاتهم، ذا كان يسأل حقين اليابانيين زي كذا، كان شايفينه فعلا شيء مستحق لهم ان يصير لانه الجرائم السابقه. أيوه. هم اللي اصلا سووا هذا كله اصلا ال 50 مدري 80 سنه الماضيه من بعد الحرب، تلميع الصوره حقتهم من صارت صار يابانيين كيوت، يابانيين الكواي، اليابانيين الويبس، يابانيين ذا، وكل صار خاص جيل جديد حرفيا متربي كامل. اوكي هم مؤمنين انه هذيك ذاك اللي صار، هذا اللي صار هذا صار مستحق. صراحة ما اقدر اتفق معاك لين ما اختلط مع الشعب، لانه دائما الاعلام ما يبين الحقيقه 100%. اتوقع لو اني اختلط مع الشعب يقول لك الله ياخذ امريكا، نطرح تساؤلات لكن ايه أكثر. بس اللي اقدر اقول انه الدول اللي خسرت في الحرب اللي هي اليابان والمانيا، تقدر تلاحظ انهم صاروا اكثر دول صناعه جوده في الصناعه يعني. لو اي منتج تاخذ مكتوب عليه ميدن جابان ولا ميدن جيرماني، او ماي جاد هذا افضل جوده خلاص، هذا الافضل. واقدر اقول انه الحرب خلتهم مثل اكثر المان لسه هذول فخورين وماشيين ومورم طيب. مو الكل، لا مو الكل، اكيد مو الكل، بس انا اتكلم عشان حتى اليابانيين ماني متاكد يعني. انا ايش دوبي قاعد اقول لك انه الاعلام مره يركز على فوكوشيما، ما يركز كثير على تشيرنوبل، ما يركز على فوكوشيما. انا احس الطابع الاسيويين بشكل عام، احس عالمهم مره مختلف عن عالمنا، والتغطيه اليمين عنهم مختلفه مره. اذا بتعرف قصصهم من جد خذها من الاعلام حقهم، واعلامهم صعب مره يترجم لنا. فما اعرف الصراحه اذا كانوا متسامحين، لاني اتوقع في ناس كثير باقي كبريائيين وعندهم فخر يعني الاشياء اللي سووها. نظره عامه تحس تاخذ منهم هذا، أيوة أيوة. تاخذ منهم. فما اعرف الصراحه، لازم اختلط واعرف ايش التفاصيل عشان نروح ان شاء الله. ان شاء الله والله ما راح اسالهم، ما راح بيجلدوني سبايك ترى والله عادي. ما مو سبايك، محترامي طبعا الشعب اليماني، ما ادري ايش في مره شخصنت معاهم. لا يا امي يا ابو والله يجي اسبهم قاعد يقول سبايك من مطحين. لا بس لما نروح نسالهم، لما نروح انسي نفس برامج الشارع. هل تكره امريكا؟ لا ما راح نسوي كذا. ايش رايك؟ يمكن الموضوع مره حساس عندهم. غلط تسال ما تدري يا رجال، ما نقول لك. هذا شوف انا والله مو حساس، من ادري يمكن تحس بس تروح هناك بتجون لك المافيا يدعسونك دعس الياكوزا. ايه والله يدعس يوريك. اوري امك. بس لانه هم كانوا مره فخورين، عشان زي كذا اقول لك صعب اني اشوفها بذا الشكل. بس عموما قلت لك اللي اقدر استنتجه من الحرب العالميه الثانيه، انه الدول اللي خسرت في الحرب مركزه حاليا مره على الصناعه، واليابان تراها احسها نوعا ما فقيره موارد، وزلازلها كثير ومشاكلها كثير كجزيره يعني، عايشين حياه صعبه. وعلى قد صعوبه الحياه اللي عايشينها، الاشياء اللي طلعوا فيها بعد الحرب العالميه الثانيه تعتبر انجاز. أيوة صعب انك تطلع تخسر حرب كبيره زي كذا. هم تغيروا كدوله، تغيروا تماما، وتحاول تطور صناعتك وتحاول انه شعبهم معانا والله. يقول لك فوكي يعني، شفت اليابانيين اللي قمبري ومدريش وزي كذا، وشد حيلك ولا تخسر، تقدر تفهم العقليه هذه من فين جت. أيوة. نوعا ما نوعا ما تقدر تفهم كمان اليابانيين اللي صاروا تماما منعزلين، التسامح عشان كذا ارك بين الكوكوموري. ارك بين صار منطقي الحين. الله ياخذك ارك بين احمر اللي هي كوكوموري، صار كذا مقسمين اثنين كذا، ناس مره يشتغلوا كثير وناس مره محبوسين في البيوت وناس مره طالعين، فهمت؟ كشعب يستحق الدراسه. اي لا اصلا انا قاعد اقول لك هم لانهم خسروا في الحرب، ما ادري اذا كان له دخل الصراحه ولا لا، استوقع لانهم خسروا في الحرب صارت مواردهم قليله. ايوه هم بعد الحرب جتهم فتره ركود، بس سواء من وظائف لك. هذا تعرف مصطلح كوكوموري. كوكوموري هو فتره جت في اليابان، صار من كثر قله الوظائف صاروا صاروا الناس خلاص يقعدوا في بيوتهم، ينعزلوا في بيوتهم تماما، ما يطلعوا بيت ابدا، غرفته ما يطلع منها، فهمت؟ خلاص ما حشتغل، ما في ضايف، ما في ايش، ما في اي شيء يعني، ما في كيف ايش إيه، خلاص كان يعيش على اللي باقي له، الاندومي والشغل والجيمز وهذا. الجيمز ايش هذا بعد الحرب 100 ثانيه انت قاعد تقول بعد الحرب؟ والمجلات كان على كل، كان يعني هذا بعد الحرب فتره، الظاهر من فتره الستينات وفوق يعني، بعد الحرب شوي ما بدأوا يبنوا دولتهم. والهيكيكوماري هذا خاص بدا استمر الين اليوم، ناس من ذيك الفتره الى دحين خلاص صار روتين حياتهم، ايوه روتين حياتهم، صار عاد الشيء الجديد يطلع على نفس الشيء. فانقسموا يعني مره شغالين اللعنة يعني مره كذا، بس انه ما نقدر ننكر، بس انه احنا ما نسمع في العالم حالات وفيات من شده التعب الا في اليابان، صح. فهم قاعدين مره من اسوء الناس في، قاعدين يحاولون مره انهم يرجعون. اتوقع هذه المحاوله، محاوله استعاده البلد، يعني واحده من الاشياء اللي توضح لك ان اليابان ما هي راضيه على حالها وقاعد تحاول تطلع من المكان اللي هي فيه نوعا ما. بس ما خلاص وصلوا هم، اقتصادهم قوي، صح انه ما عندهم مواليد كثير بس اقتصادهم قوي، شعبهم مليان. اوكي ما دخلنا كياس يعني انا ودي صراحه اتعمق وهذا، بس خلاص قاعد اقول مواضيع ثانيه. يس يس يس إيه. المهم نرجع للمواضيع الغبيه حقت اليوتيوب. اخ يلا يلا شوف احنا سحبنا شهر كامل تقريبا، تمام، صارت اشياء كثير مره، بس يمكن وقت ما سحبنا في واحد قرر يسوي تحدي في اليوتيوب اسمه مجرم جيمز، تعرفه؟ اسمه مجرم جيمز؟ تعرفه ريان مجرم جيمز زي كذا. مجرم جيمز يلعب لعب؟ لا يا حبيبي ريان. طيب ريان سوى تحدي انه الظاهر كان، انا اقول لك عنده 9.2 9.8 الظاهر مليون مشترك، وسوى تحدي انه بيسافر اوروبا بيعيش في باص او كرفان، كرفان، والين يقدر يجيب 10 مليون، كل يوم راح يصور فلوج وينزله 30 يوم، يعني من بداية ديسمبر نهاية ديسمبر. يس. لكن 10 مليون. لو ما قدر يجيب 10 مليون مشترك يحذف قناته، راح يحذف قناته، هذا هو التحدي، راح يحذف قناته. وطول ما أنا قاعد أتابع الفيديو قاعد أقول إن شاء الله ما يصلها. أنا لا من أول يوم قلت أقسم بالله ما راح يحذفها، أنا قاعد أقول ما راح يحذفها، أقسم بالله العظيم صاف الله ما تحتاج بذمتي، لا ما بدون حلف، بس إني مستحيل أحلق راسي سموث كذا أصل اللي عجيك كل يوم البودكاست إذا حذفها. طب أنا بس بقول شيء، أنا ليش ما كنت أبغى يوصلها؟ أنا ما كنت أبغى يوصلها لأني كنت مقتنع بنسبة كبيرة، نسبة كبيرة لازم أسوي. الحين صارت نسبة كبيرة. لا لا لا الحين أوصل لك، الحين أوصلها. كنت متوقع بنسبة كبيرة إنه ما راح يحذفها. بعدين كتب تويت في تويتر أكد لي 100% إنه ما راح يحذفها، تمام؟ خليني أقول لك التويت. طبعًا في واحد كاتب، إن شاء الله يفتح الرابط ما يستهبل. في واحد كان كاتب له في تويتر. كذا تنزل ترى على طول بدون ما تخش الرابط. أيوة. أوه من جد. هذا أعتقد وصلت من هذا الفكرة. شوف أي أوكي. قال له عندي فكرة بسيطة لك، يعني يتكلم مع مجرم جيمز حتى يكون في خط رجعة وتقدر تستمتع بالسلسلة أيضا وتطول، كل مقطع عليه فوق 75,000 لايك بين قوسين، شرط أن يكون من السلسلة، يكون له زيادة يوم بالسلسلة عشان توصل العشرة مليون، يكون ويكون المقطع كالتالي. مثال يعني أعطى مثال إنه إيش ما أدري ليش يعني شرحه ولا واضح. اللي سوى التويت هذي سوقها عشان عشان يفهم ريان يمكن. مثال طبعا هو ايش قاعد طبعا 10 مليون مشترك واحد في القناة 30 زائد واحد، يعني ايش يعني لو مجرم جيمز ما وصل العشرة مليون كل فيديو 75,000 لايك واكثر يزيد يوم، يزيد بس ايش سبثون، بس ايش تسميها، ما تصير 31، 30 زائد واحد، 30 زائد واحد، 30 زائد 364. طبعا يوم. هذا ايش، هذا معناته ايش، انه التحدي ما صار حقيقي خلاص. لا مجرم جيمز قال، مجرم جيمز قال له ايش رايك وانا لا انت دخلت عليها الله يهديك. مجرم جيمز ايش قال له؟ قال له باذن الله وصلها قبل. بعدين ايش قال؟ الفكره حلوه باخذ رايكم فيها، ايش رايكم نسويها؟ ايه هذا ايش معناته؟ معناته هل فعلا كنت ناوي تحذف ولا لا؟ معناته قاعد من الان يفكر في مخرج للسالفه. لا انا اقول لك، انا كانسان تابعت فلوقات يوميا قلت لك كل يوم الساعه 7 سي حقيقه تحت ما انتظر محمد جيمز يجيب اكل واكل مو درم سي، يعني الساعه 7 كان ينزل مقطع، فكان فيه صعوبه، يعني كان فيه صعود فاهم في بدايه هذا المشاهدات كذا بدات تنخفض كذا، فهمت صار كذا شويه كذا رتم بطيء بعد ما ترجع تنزل شوي، فهمت؟ فهو وقت هذه التويته قالها في لحظه ياس فاهم اللي لا حوصل ما حوصل هلال ايش رايكم يا اخوان فعلا ترى انا فاهم الرجال لحظه طيب. ياس قالها بس خلاص يعني انت لما تعطي تحدي زي كذا خلاص تلتزم فيه يعني هي هذه النقطه انك انت تتصل لحظات الياس ما تكتب اشياء زي كذا ايوه لكن مجرد ما كتبت هذا التويت انا فقدت اهتمامي تماما في السلسله قلت خلاص بيقول انا ايش توقعت بعد ما يوصلها 30 وما يطلع يقول والله المتابعين قالوا لي يا ريان حرام تحذف القناه وصروا علي وعشانكم الا انا كنت بحذفها بس عشانكم راح اكمل خلاص في اليوتيوب بس تعييناتك هذه جواب عليها مين راح له خالد خالد 25 راح الفاجأ ريان ف اي شفته هو قاعد يبكي اي راح النمسا راح فاجأ ريان وقال جاب طريقه قال في ناس تقول انت وصلت ما تحذف القناه ما ادري ايش انت تقول الفشل ريان انا اقول حتى فكر قاعد يتكلم عندنا ما نبغى الفشل ما نبغى فشل ريان صدقني انا ما اهتم صراحه ما اهتم اذا ريان فشل ولا نجح انا بس اهتم انا ما اهتم الصراحه نهائيا احب ريان اوكي اوكي بس انا ما اهتم الصراحه بس لما تقول تحدي يعني اقل شيء التزم فيه يعني انت هاي ريسك هاي جين بس بقول شيء هي هاي ريسك هاي جين ما تقدر تخليها هاي جين نو ريسك ما تقدر تخليها كذا خلاص تخليها محصله عاليه بدون ما تقول اي خلاص يعني التزم ولا كذا خلاص كان ولا كذا كان خلاص يا اخي خلاص كلنا نسوي تحديات ذي ويلا يصير ما لها قيمه خلاص روح اولاد ما يحتاج يوم معين فهمت روح 10 مليون خلاص إيه. فانا قاعد اقول يعني ما له داعي انه يلا بنزيد التحدي يوم ولا بنزيد التحدي يومين بس كم مقدار الناس اللي تسوي بس جابها في النهايه جابها إيه. بالضبط حتى قبل عدد المقاطع اللي كانوا حددها بس جابها بالضبط بس كم متوقع الناس اللي كانوا متوقعين وحيد في القناه حس كبير كميه احس انه يبان الشخص الذكي والغبي إيه. انا قلت لك انا كنت مستعد المفروض اي انترفيو تخش بحياة سلك هل ميجي من قبل بحث القناة لا والله ما كان اوكي شكرا خلاص هل خلت اهلك اشتركوا قناة ميجي جيمز هل خلت اخذ جوالات اصحابك وخلتني اشتركوا قناة ميجي جيمز بس لا ما انا ما اتوقع نهاية انه كان بيحذف الصراحة عشان كذا بس كان تعرف اللي كان عنده فضول كان عنده فضول لو سألت كنت انا شفت مقطع الاخير اللي وصلها حلف طب هذا ايش اشوف والحلف تصدقوا وحلف قال انا اقسم برب المدري ايش اني ما كنت طيب هذا ايش حرفيا قاعد يقول لك في مجال انه الواحد يسال يعني عشان نجابها لو ما جابها كان ما حلف اوكي لو كان حلف كان حلف نور مكتوب فاهم ابنها كانت سلسله ممتعه اوكي انا قال ايش الصراحه ما كانت ممتعه والله شفت الفلوجات بدائيه كنا ب 2012 صح حد توقف تعرف توقف فين انا يفصل ايوه بس أنا أقول لك ليش ممتع بدأ يختفي الصوت ترى قلت لك ليش ممتع بالنسبة لريان لأنه قاعد يرجع شوية الأمجاد القديمة من زمان عن أتذكر أيام ريان معلومات ما تعرفها ما لها فائدة ذيك قاتلة كانت فاهم كانت سيئة وياد أتذكر ريان جت فترة والليل يقطع أم الطفش يمكنه خلاص ضاع انتهت فكرة هو قال يعني أنا كنت ترى محتاج شيء زي كذا قال في يوم ليلة أقسم بالله قلت ريان قال أنا ترشحت الجوي أوردز وأنا ما أستحق أنا إيش سويت ليش اروح جيورز انا ما سويت ولا شيء بعدين حلو انه عشان قلت لك انا عشان كذا عجبني ليش لانه صح على نفسه شوي حتى لو انه تحدي 10 مليون مدري راح دفع فلوس سوى 30 يوم صمل 30 يوم صح انه كان فيها ناس كثير تغثك انشر وكل يوم شفت الاقي انشر من الجيمز خلوه يشترك مدري ايش خليه يمكن انا عشان زي كذا تنرفزت ايه تحدي انت قمت يمكن تعرف انه ما في ريسك في النهايه يعني انت قاعد نوعا ما قاعد تستغل الناس قاعد تستغل الناس على انك تكسب تعاطفهم معاك انك تحذف القناه وانت في الحقيقه ما راح تحذفها اصلا بس عشان تخلي الناس تنشر هذا كله ايش توقعات متوقعات ما نقدر نجزم باكيد التويت هذه خلاص قلع شكلك ايش تبغى اكثر من كذا حرفيا قاعد يقول لك انه بيزيد التحدي وعجبته الفكره وش رايكم يا شباب نزيدها تبغون نزيدها يلا عشان انا ما كنت ابغى انا ما كنت ابغى بس الجمهور اللي طلب تكسر الانسان طيب لو ما وصلها خلاص انتهى التحدي بيكون في لحظه فرح يعني في لحظه ياس بيزيد التحدي كيف يعني فهمت ايش يعني لو ما وصلها لو ما وصل 10 مليون حيكون وقتها في حاله ايش ياس طيب ايش بيسوي مع حاله الياس بيعذب القناه بس وقتها كان بينا خلاص نجزم فهمت اوكي انا ما علي انا اتكلم عن حاله انت كيف تتصرف حاله الياس اذا كان تصرفك زي كذا اقدر اقيس عليه بعدين نقدر نقول غلط ولا صح نقدر نقول حاله التصرف اسمع لا تسوي منطقي كلنا عارفين انك ما راح يعذب والله قاعد اعطيك انا قاعد اعطيك حل لا لا لا. فاهم بس انا قلت لك انا يمكن شوف يمكن من جد ما كان بيحذف يمكن خلينا نحط يمكن لكن التويت هذه تويته هذه تعطيني انطباع شديد جدا انه ما كان بيحذف. من هي تغريدة ترى من أنا كواحد كان يتابع المقاطع أكثر مرة كان يقول لا أنا حزيد ولا بس في جات فترات كان شك كان يقول بس إحنا قلنا 30 مقطع مو 30 يوم هو قال 30 مقطع مو 30 يوم فكانت تخلص الأيام قبل عدد المقاطع فاهم فكجت ذي حالات الشك اللي ترى كل حالات يأس أوكي بس أنا أقول يعني أنا زياد كنت تسألني زياد توقع حذفه لا أقول لك أنا مستعد أحلف إنه ما هحذفه أنا مستعد أوكي بس ما اقدر احلف ولا اقدر اوكي بس خلينا يعني خلاص احنا سفلنا فيه خلينا نتكلم بشكل شويه ايجابي. فكره سلسله الفلوجات واضح انه الناس حابينها لكن لو مجرم جيمز بيستمر فيها لازم مره يحسن الادت. الشيء الوحيد اتوقع اللي يخلي الناس تستمتع في هذا المقاطع التحدي طبعا بس كفلوجات انا كنت اشوفها جدا سيئه الصراحه. متفاوته لانه قلت لك هو كان من نوعيه اللي انا اقول لك كان نظام كان يصور أول ما رجع يسوي منتج يروح اليوم الثاني أي فندق كذا يأخذ من النت أتكفى النت ما أدري إيش نقدر في المقطع فكان في دائرة إنه لازم كل يوم منتج بكرة أرفع عشان يكون مقطع موجود أوكي. كل يوم ما أقدر أخلي أي مجال إنه أنا أرسلت الإديتر الواحد ما أدري إيش وما أقدر يسويه هو قارص ما أقدر أرسل الإديتر حجم مرة كبير ويرسل لي هو حجم مرة كبير يسويه يجيب مع إديتر ما إيه فهمت فأنا أوكي. متفهم هذه النقطة لأنه مسألة التحدي بس أنت الحين ريان رجع لك النبض اليوتيوب هو كان قال أنا كنت على وشك فعلًا كنت هحذف قناة وأكمل تويتش وسناب تيك توك سناب فيها شفت فيها مردود عندي هناك بس إذا الحين دام رجعك الشغف حق اليوتيوب إذا بتبدأ أبدأ وسوي لك هرجة شوف لك موضوع من جد فعلًا هرجة الخياس كنت له إيه لأن أنا أقيم السلسلة من مجمل ممتعة أوكي كم من 10 مجمل السلسلة والله 8/10 أوه والله عجبتك مرة قلت لك والله انا شفتها كانت مره تطفش الصراحه لا ما عاديه يعني ما يطفش انا متفهم المساله انه ما يقدر يحط 1000 شيء في اليوم فاهم بعضها كان تسليك فعلا لانه سبب غرض التحدي وبعضها كان عشان زي كذا اقول لك انها فكره سيئه اصلا السلسله كلها انك كل يوم تصور فلوج ويومك ممكن يكون فاضي هو لانه ما كان مخطط لها قلت لك هو سافر في نفس الوقت على طول حج الكرفان وصور فالايام اللي تصير فيه تصير له هجوه لو تصير هذا يطلع حلو المقاطع لانه فعلا صار فيه كونتنت بعض الايام هذا بحر هذا جبل هذه مواقف هذه زي كذا وقفل فهمت زي ثاني خالد هو يمشي يا الله ذنيق بس نتكلم عن فلوقات مين فيه أيمن والله العظيم أيمن والله مدرسة في فلوقات بسم بالله أفضل فلوق من طلع أنا أقول في ناس كذا دائما ريفولوشنري شفت لما أحد يقول لك يا أخي محتوى الفلوقات صار يطفش ايه؟ بعدين يجيك واحد يقول لك ايه؟ دقيقة أنت ماشي شيء فهمت هذا غير هذا أيمن سواء من ناحية إيديت أفكار مقاطع ضحك ايه؟ لا حتى المقالب في ناس كتير تقول لك يا أخي المقالب خلص ايه هو أوكي. بعدين جاء لا مو هو راعي المقالب هذاك الأجنبي البريطاني مين؟ البريطاني فستوب لا في واحد رهيب يطلع اللي مع السايد أفضل يوتيوبر يا أخوان في العالم شو اسمه ماي يوتيوبر شو اسمه نيكو ميلانو ايوه نيكو يعني شوف نيكو ميلانو قال لك اوكي انت تشوف محتوى المقالب بايخ ومكرر طب تعال شوف مقالبي والله جينيس الولد ذكي نيكو ميلانو يعطيك مقالب يا اخوان من افضل الناس اللي تسوي محتوى في اليوتيوب ايوه هاندز داون ترى يعني يتعب على محتواه يا اخي والله ذكي فكره وضحك حق البرايم يا مجنون البرايم باتل كيف فكر فيها يقلع كيف زبطت معاه كلها انا حتى اخرها اللي راح مقلب واحد برانكر قال مقلب برانكر سواله حفلة خاصة إيه والله ذكي والله جينيس شوف نيكو ميلانو أنا قلت لك هذا من نوعية الناس فعلا اللي يقدموا شيء جديد يعني للمحتويات أيمن مبتعث ما أدري يرجع سديش هيسوي كل دام يتورط يرجع يخلص من الابتعاث منهم مجرم جيمز أتذكر في فترة مجرم جيمز طلع فلوجات في أمريكا أتذكر إيه صار مبتعث مبتعث إيه أغلب فلوجات حقينا مبتعثين تحس كي مع الباكج يرجعني يتورطوني موز بالرياض بس تحدي الحين عند أيمن إيش هيرجع يصور بعد ما يرجع من أمريكا ما تخرج بس أيام أمريكا والله يتفوق على أي يوتيوبر طلع عنده صح من المونتاج من كل مره ممتع والله مقاطع ممتع بشكل طبيعي بعدين يعرف يختار ميوزك يعرف يسوي كتات وشخصيته رهيبه تليق على بعض الاحيان يسوي طريقه تصوير حلوه فهمت يب هذا فلوجات مره استمتع فيها يس مثلا في فممكن مجرم جيمز لو تبي تسوي فلوجات تعلم شيء من ايمن اي بس انا ما اشوفك تشوف تسوي فلوجات اسوي شيء ثاني ما اعتقد يقدر يسوي اي شيء ثاني في اليوتيوب غير فلوجات تبغى يرجع تحدي المعلومات ولا اخيرا بيرجع جيمز تبي يرجع جيمز تعرف كجومه تعمل قدم طيب بس يعني كفلوجات يا انفنت يا لا تسوي اوكي ما بشوفك تمشي بس كده. ما خلاص انتهينا هذا جبل هذا موقف انت دوبك تقول هذا جبل هذه موقف اي لا ما شوف جبل ما بتحط ما بشوف شوف تحط الكاميرا هناك احبك يا اخي خالد قلت سواها مجرم ايش يحط الكاميرا ويمشي لا الحمد لله اوكي لا نايس صراحه إيه. عندك اصلا عنده كاميرا كذا تتحرك معه اوكي ما ادري كيف تجي تروح فهمت تتبع إيه. الوجه ماشي معه ما سوى حركه في خوي اثنين هو اللي يسويها خوي اثنين شو اسمه سعيد ما اعرف خوي اثنين كان مع اثنين جت فتره ضرب بلوجات انه كان في امريكا لما رجع برضه لسه في حركه هذه يحط الكاميرا انا ما خلاص تعلم من بس انا اقول لك حتى فتره ثنيان لما الناس كانت كلها تتابع انا ما كانت تعجبني مره ما ادري ليه انا بلاك انا الفلوجات عاملها معامله اكل فتعجبني والله اي آه. ما اخذ اكثر من حجمه بس بتاخذ من الصوره بعيده تعرف عيوبها فاهم على سالفه الاكل انا الحين لما صرت لما اكل اتابع مستر بيست يا والله رهيب والله تعبان انت مره اقسم بالله سوى فيديو حق ال100 يوم ما شفته اوف والله فنان انا قاعد احاول اشفي التيك توك برين اللي عندي ليه هو تيك توك برين صح خلاص. بس هذا اخذ وقته نص ساعه في واحد يسوي انا اقول لك بعد فمن يتابع دقيقه اخذ وقته نص ساعه صار والله مستر بيست تي اخذ نص جاب اثنين سمع بودكاستنا اي سمع كلامنا في البودكاست هل مستر بيست يتابع كلام كثير لا لا اعطاني اللي ابغاه الصراحه لما تابعت أيوه. اعطاني اللي ابغاه بالضبط اعطاني اللي ابغاه جاب اثنين ولد وبنت ما يعرفون بعض نهائيا حطهم في غرفه لمده 100 يوم أيوه. ويشوف هل تقدر تقعد 100 يوم في الغرفه ولا لا والله كان مره ممتع اقسم بالله عدت النص ساعه بسرعه قاعد استمتعت هذاك التحدي الحين مستر بيست ايش صاير نظامه صار يصور 3-4 مقاطع في نفس الفتره ويقعد يتنقل بينهم كل شيء يروح فتره كل شيء يروح فتره ايه. فصار حلو انه صار يعني فصل نفسه عن المحتوى تماما شويه بدا يتحسن يعني ايوه صار يطول يعني حتى في سوى مقطع ايوه في سوى مقطع حق السوبر ماركت واعطاه يعني حسيت بمعاناه الرجال مو اللي سريع طططط لا حسيت بمعاناه الرجال حسيت في الاشياء اللي قاعد يمر فيها وقاعد يوريك الاشياء اللي قاعد يحطها في في السوبر ماركت واي شيء تشوف السوبر ماركت تعرف انه قد شغل قد سوى حاجه هنا غريبه فمره عجبتني الصراحه اخر مقطعين لمستر بيست اوه نايس انا في واحد ثاني يا اخي مشكله ناس شو اسمه تهراني او شيء زي كذا تهراني او تهراني شيء زي كذا يوتيوبر امريكي رهيب طحت عليه فتره ما انه افكاره اكيد في ناس كثير مسوينها بس هو يسويها عنده كوميديا كذا دارك هيومر حلو اي النظام مثلا اي سلايد مثلا يقول لك انا جربت الملاهي اللي تقيمها واحد ريفيو يروح يجرب ملاهي كل تقييم واحد ريفيو تستهبل الفالكون لا فالكون الزمن ياخذ مثلا كومنت من التعليقات مثلا شيء مره راندوم يقول لك مثلا انا نسيت الايربود حقتي في هذا وسرقوها انا ليش ما اعطيها واحد ريفيو لانه نسيت الايربود حقتي فعلا يروح المطعم نفس ذاك المكان ويلعب في الملاهي كل شيء يخلي مثلا الايربود حقته يتاكد يوم الثاني هل فشخ الايربود حقته ولا لا هل وين الريفيو اللي كتبه الكاستمر ذا صح ولا لا فايش طريقه اللي يسويها والله مره ذكيه ايوه فايش طريقه يسويها مو يروح يسوي ريفيو للمكان ياخذ ريفيوز حقت الناس اللي كاتبين 1 ستار ويروح يشوف هل تطبق فعلا ولا هل الريفيو حقهم كذا تقصد رهيبه مره مره رهيبه فياخذ في ناس تلاقي كاتب شيء مره غريب يقول لك انا اعطيتها واحد ريفيو لانه الحرمه اللي شغاله في المطعم قالت لي انت مره قصير مجرم جيمز الحقلها مجرم جيمز لك والله اني اعطيتك فكره والله اعطيتك فكره مجرم جيمز والله اعطيتك فكره بس امشي لا تقول اذا ما زبطت تحذف لا تحذف ولا شيء خلاص امشي بس ففعلا كي يروح مطعم عند النادي هذا يسال عن النادي هذا هل شغال ولا ما شغال والله مره مثير للاهتمام مره ضروري ترسل لي ممتع ممتع وغير عن اشياء ثانيه روح جرب مثلا سواء فنادق سواء منتجعات سواء ملاهي سواء كذا كل شيء جرب جرب جرب ف قد قناه ورايه على سالفه فلوجات في واحد يعجبني ومشهور مره اوت دور بويز ايوه هذا افضل اوت دور بويز افضل قناه في اليوتيوب يعني هذه من نوع الفلوجات 23 انا قلتها في البث وهاي تجربه كل رجل من فوق اي والله نفسي اجربها انت كرجل اذكر الرجال لا صراحه بيئتنا مختلفه عن بيئتهم تماما انا قلت لك انت يا ابوي الاسكا وثلج في حياتي كلها ما قد شفت ثلج انا اروح الاسكا طيب سكاي دبي مدري ايش اسمها ذيك ايوه كيدبي حتى كيدبي حتى تبغاني فجاه اروح ابني لي شلتر يا اخي مفروض والله يا اخي الحياه البدائيه مفروض نعيشها شوي كذا الاعتماد على النفس قلت لك بيئتنا الصراحه حياتنا البدائيه انا قصدي عادي نفسي يكون عندي الامكانيه اطلع اسوي كذا بس اي ودك تطلع كذا يوم من الايام بس حتموت 100% لا لا انا السرفايفر هو هذا العنب سام ولا لا هذا اللي بيصير والجبن حقي قاعد وغراض جبته معي كله قاعد لسه ما اكلت ولا شيء باقي في الشنطه زياد ميت اكل اكل توت سام الله العظيم الله الضفدع ذا حلو لا لا يبغى اذا تبي تروح مات باقي شوف باقي ما راح السرفايفل ومات شوف استغفر الله صوت بدأ يروح. ايوه المهم انا اقول ان في فيلم شفته اسمه انتو ذا وايلد رهيب. علمني انه لما انت تروح لازم تكون مره مليم. مستعد صح. مليار بالميه مستعد. فعلى قد ما هو يبين لك انها سهله او دربايز متاكد لو رحت هناك راح اموت على طول. لا لا انا ما حموت تموت 100%. اي انا ما حموت. انا قاعد انا اقرا مره كثير عن الوايردنس والبريه. 30 يوم لو ما رجعت راح اموت. تحداني والله حتموت. تحداك تحداني. اي والله تحداك. مول لي السفر والله لا ما حمول لك يا ابوي. انا بطاق النووي مولته. قال لك مول لي السفر واختار المكان اللي تبغاه. لو وديتك الاسكا يا ابوي شفت حفر اول تحت الثلج. طيب الحين تعلمتها هذه واحتمال شوف بعدين هو قاعد ويشرح لك ليش تحفر كذا الزوايا عشان اسمع اسمع وهو قاعد يحفر فجاه في شيء يتحرك سوى حسسني انه اللي فوقه بيطيح بيندفن تحت الثلج. تخيل انا قاعد اقول والله العظيم يقلع بقوه القلب تنام تحتها. شفت اللي كان يتزلج. لا وبعدين يا اخي اسمع هو ترى الله يحس يعني تصير الاشياء تخوف ويعطيك الوضع عادي انه انا بعيد. اه شباب تسمعون في ذئاب برا. اي في ذئاب. يلا عاد اشوفكم بكره وينام كل الذئاب برا يا ابني. اقسم بالله شخ سروالي وبنفجع لو صار لي شيء زي كذا. ينام تحت الثلج بالريق. اسمع ينام تحت الثلج مستوى الثلج ينزل ويصحى من النوم يقول اوه مستوى الثلج نزل اللي الناس اللي تخاف لا تجي هنا. طب لو طاح على راسك شو بتسوي؟ طب احنا ما نقول روح ثلج على طول روح. انا اقول لك يعني ترى الغابات اخطر تدري. انا عارف ان الغابات اخطر بس انا ايش قاعد اقول لك؟ اقول لك انه لازم مره تكون متمرس. يعني انا ما استبعد لو يوم من الايام هو واحدة من الرحلات هذه مات. طبعا انا اقول لك فكره تبداها سلو تبدا بشويش. ما ابغى اقول له مجرم جيمز. قول له مجرم جيمز. لا مجرم جيمز انت انا اعطيتك افكار اكثر من اللازم خلاص. تبداها سفره باك باك اونلي يعني إيه. بس باك باك خلاص نروح الباحه. تبغى نسوي باحه الزمن يا عمي شو في الباحه؟ روح حديقه الغدان. ما ادري والله ما عندنا مخيم جنبك 800 عائله. ما عندنا اي سرفايفل بليس صراحه. يعني هم هي اخي هم بيئاتهم راح نقدر نسوي سرفايفل في الصحراء بس ما في شيء. يعني بيئه الاسكا ترى حتى انت وايد راح الاسكا الظاهر برضو بس واضح انه الاسكا صعبه جدا التعايش فيها. صعب لانه اغلب اللي يسوون محتويات سرفايفل تكون قريب من الاسكا. وانا ليش احسها حلوه؟ لان المحيطات البارده عنده هناك دائما فيها مخلوقات حلوه زي الاوركا. انا مره احب الاوركا مع انه عندنا اعرف ان عندنا في البحر الاحمر اوركا بس هناك الاوركا ظاهر عندهم تجمع وشيء زي كذا. نفسي اشوف وازور الحيتان مخلوقات بشكل عام دبب ومدري ايش عشان زي كذا. دبب صدقني ما اغلب الاشياء ما ابغى اشوف ولا دب. ما انا اقول لك ما بطلع هناك انت اللي بتروح تشوفه. انت مع انه هذا اللي قبل كم بودكاست قاعد يقول انا نفسي اسبح مع سمك قرش. طيب نفسي اسبح مع سمك قرش وهو اعتبر امن عشان زي كذا ابغى اروح امن. ايوه بس سيرفايفل بطلع برا سيرفايفل قرش امن بس ترى ممكن والله ممكن نعيش. ايش عند الثلج؟ اسمع اسمع ترى ممكن نطلع ونعيش من جد ممكن بس حنشتغل كثير. في انا اقول لكم في مسابقه في برنامج مسابقات رهيب مره بس اسمه والله نسيت اسمه. يجيب متسابقين طيب ويرميهم في البريه يعني في البراري خلاص في جزيره ولا شيء زي كذا مده اضافه 30 يوم او شهر او شهر شهرين زي كذا. خلاص كل واحد يبدا سكين بس خلاص ماينكرافت. ايه فعليا ترى سيرفايف. انت معك كاميرا معك سكين كان هانجر جيمز معك كاميرا وسكين الظهر وبطانيه او شيء زي كذا ويلا نشوف بعد 30 يوم. عندك طبعا زر انك ايش تقول للناس ايوه خلاص ستوري ستوري ستوري ستوري ستوري. طيب اوكي انا بقول لك شيء. شوف كذا انا مره كيف كل واحد عايش حياته كيف سواها كيف يخبز يصيد. نفسي امشي مع واحد من نفسي امشي معاهم كلهم الصراحه بس فاهم قصدك. لا هم كل واحد حال. لا لا يعني الشو اكيد بيجيب لك كل واحد ايش قاعد يسوي. ايوه ايوه صح بس شوي حمل لانه في بعض الناس أيوة. بيسوون نفس الشيء في الغالب فراح حمل بس الناس يمشي مع واحد بس. بس انا اقول لك لو بنطلع سرفايفل نقدر نعيش بس لازم نسوي ابحاث كثير مره عن المنطقه صح. ومو مره لي نفس الصراحه اسوي ابحاث انا بس معك. لو اني ابغى اعيش راح اعيش بس راح صح. اتعب مره وانا ابحث واشوف هذه اشياء ايش المخلوقات الموجوده. التجربه الرجوليه تجربه لا تربطها بالرجوليه الله ليه هي لأنه ما نسألك السؤال متى تصبح المرة رجلا؟ لا تسألني رجلا. أنا فعلا حقت يعني شو الدواثر وأنا شاط. بس آخر شيء قبل الثلج في مقطع شفته الواحد يتزلج بالثلج. من شفته ولا لا؟ واحد كان يتزلج بالثلج في جبل كذا بعدين فجأة نقز. لا لا لا أنا نقز أنت تختلف لك تنقز. لا شفت الفيديو من جد فيديو كذا. لا لا واحد قاعد يتزلج بالثلج عادي فجأة يلاقي إيش؟ سكيت بورد كذا موجود بس في الثلج. طلع في شيء اسمه إيش؟ اسمها بئر الشجر تري ويل. طيب هذا لما يطلع مستوى الثلج فوق الشجر تخيل انت فوق الشجر تحسبه كأنه ثلج عادي بس لما تيجي حول ذيك منطقة الشجر تطيح تطيح جوا. انت متخيل هذا كان يتزلج راندوم كذا عشوائي لقى بس لقى بس سكيت كذا طايح. لما قرب من سكيت لقى واحد طايح آخر شيء جوا براسه بالمقلوب. إيوه. مغاز جوا. أنت تخيل لو إنك ميت في الثلج زي كذا موتك. إيه ترى أنا أقول هواية. أوم يا الله فيديو خوف يمينا بالله. أنك أوكي في في وثائق أو شفت أنا تابع ثقيات مرة كثير أظن واضح ليش سويت وثائقي عن متسلق جبال. مدي قد تكلمت عنه في البودكاست ولا بس زبدي قد شفت وثائق عن متسلق الجبال مرة كان رهيب ناسي. هذا اللي مات. إيه. إيه. تكلمت عنه في البودكاست؟ لا بس أنا عرفته. اكتشفت معلومة من هذاك الوثائق إنه 50% من المتسلقين الجبال يموتون. إيه خصوصاً لو كان فري كلايمين. فأصلاً هي هواية مرة صعبة تتصرف معه وغالباً يموتون في في المناخ المتجمد. إيه. البارد ومنها المتسلقين هذول المتزلجين لأنه لازم يطلعون مسافات مرتفعة فتعتبر مرة خطيرة ومع ذلك الناس يحبون يسوونها لأنها خطيرة. إيه لأنها خطيرة. هي لأنها خطيرة. اللي فيه. إيه. بعدين المتسلقين أنا الغريب إنه لهم أنواع. في اللي يتسلق بالحبال عادية ويحط في اللي يخوفك أكثر الفري كلايمبرز هذا اللي بدون ولا حاجة بيده أيوة هذا إيه. يده يحط يده بين شقاق كذا الأحجار ويثبت نفسه فيها هذا يمينا بالله إنسان مختلف تماما هو هذا اللي تابعت أيوة هو أذكر بس لا في في بعض الجبال لازم تكون مستعد لها لازم تكون مستعد لها باليد مدري كلام فاضي ويكون عنده أكثر من جزمة في جزمة للثلج جزمة المدري يقعد يفصخ ويغير بينهم بس إنها يعني نفس الشيء لما شفته قلت والله نفسي صراحة أجرب بس متأكد دجمت أنت وهذا اللي بيصير تصور وممت هذا اللي بيصير بعدين حتى يعني عندك نفس جبل مرتفع أحلى مرتفع في العالم إيش اسمه هيمالايا لا مو الهيمالايا أعلى مرتفع في العالم أعلى جبل في العالم إيش اسمه إيفرست أصلاً إيفرست يعني لو كنت تبغى تطلعه يقول لازم تطلع بتدريج عشان الأكسجين يبدأ يقل لازم جسمك يبدأ يتعود مع قلة الأكسجين لو طلعته وف على طول راح تموت من تنكتم وحتى إيفرست ترى أظن 20% من اللي يروحون يموتون أصلاً إيفرست والتسلق فيه ترى يكون مرة بيسك ويكون معاك واحد يساعدك ويكون خلاص طريق معروف ومشهور مع ذلك لما تطلع هناك ترى بسهولة تقدر تشوف جثث يا عمي إيفرست ايوه إيفرست الجثث موجودة أماكنها لأنه خلاص صعب إنك تسترجعها إيه؟ يب أصلا إيفرست من أسوأ الجبال تطلعها رغم متعتها خطيرة جدا جدا جدا إذا ما جاك فرست بايت هي خضمة الصقيع هذه إيه؟ إذا ما مت إذا ما أصلا دخت ما صار لك شيء والنزول تحت مساعدات انسى انسى إيه يعني لازم يكون معاك انبوب انبوب أكسجين ومدري ودي والله ودي اجرب خصوصا الحين ايام شبابي بس مره تخوف لازم فاهم اللي خليني ناخذها بتدريج اقل شيء مو إيفرست على طول يلا ابويا نطلع الهاويه اللي في الرياض نهايه العالم عرفت لا صراحه في مكان في الرياض اسمه نهايه العالم هاويه نهايه العالم تطلع بر نص ساعه تطلع فوق الجبل اقسم بالله تشوف كانه جراند كانيون اللي في امريكا تحط رجولك كذا تشوف هاوية يعني يقول 500 متر دود في الرياض ما في هنا ما في شيء عندنا هنا جدة فيه بس ما في كذا كل الحجم ايه انا في مره في سريلانكا رحنا منطقه اسمها اسمها ادخل الماضي بعدين بس دقيقه ادم بيكس ايه؟ خلاص ادم بيك اظن ادم بيك يقول لك يعتقد انه هذا المكان اللي نزل فيه ادم الله اعلم عاد ما ادري فين نزل هو بس انه المكان اول ما توصله يكون فيه درج كثير تطلع درج أيوة. على جبل أول ما صدق قالوا لي لازم تتسلق 5000 عتبة عشان توصل فوق ولا في عقلي أنا ما قلت نفسك نية قلت بس 5000 سهل بعدين اسمع والله ما أكذب عليك قعدت أطلع أطلع أطلع وتعبت مرة وأنا قاعد أطلع خلاص قالوا يلا تيكت الحين نبدأ طلع كل اللي طلعت أصلا مو البداية باقي ما بدت 5000 انا قاعد اطلع بالتيتوريال اللي تعبني او ماي جاد والله بالله العظيم خلاص تعبان مره وهذول يقول لي يلا حنبدا وانا اقول او ماي جاد باقي ما بدينا حموت بس اخواني كانوا كلهم انا اقول لك انا واضح من اخواني انه كلنا تعبانين بس كلنا ليه ولا شيء كلنا لازم نطلع كلنا يلا كنسل يا شباب بس لا خلاص لازم نطلع وبالفعل طلعت طلعت طلعت واتعب ووقف وبعدين هو مسارين يعني هو درج حق مسار بس طلوع ونزول ما في وقت انك تجلس تتنفس وراك ناس ما في ايه. يلا روح روح اطلع لين تستفرغ وبسهوله تلاقي ناس تستفرغ تتعب يمين بلا يبغى مع انها درج بس درج بس كيف المنظر قسم بال ورثة الطلعة كلها لا يعني شكرا والله دام اني ما اتذكرها فشكرا والليل. شكرا لا يعني حلو بس يعني جبل حرفيا كان جبل ما في يعني قمة تطلع له تشوف كذا أشياء. إلا إلا في بس كان مرة عيني تعودت صراحة على المناظر لأنه كل سريلانكا مرتفعات. أوكي. فما كان شيء جديد يعني عارفين سريلانكا عبارة عن جبال تطلعها وتشوف مناظر رهيبة مرة. بس أحلى منظر شفته في سريلانكا كان مزارع الشاهي. اللي جاب لي من الشاهي. إيش اللي بقوله من القصة دي إنها تحتاج لياقة بنت 66 كلب عشان تقدر تتسلق جبل. ويبغالك تروح نادي تلفل قبل لا تتسلق جبل. بإذن الله قريب. طيب نرجع للمواضيع اليوتيوب الغبية عندك. شوف في سالفتين بس أنا أقول خلينا نبدأ بسالفة الألهام. شورد بيان عادة من جديد عادة من جديد. شورد بيان قرر يسوي برنامج جديد اللي ما له اسم لسه اللي باقي ما له اسم قاعد يحلب نفسه في كارك البرنامج الأسبوعي اللي ما له اسم. المهم قرر يسوي برنامج جديد وبعدين قال لنا ساعة إيش تتوقع يكون البرنامج ها؟ بعدين الناس قاعدين يقولوا له اكيد بترجع للالعاب ترجع البرنامج الاسبوعي ترجع للبرنامج الاسبوعي. بعدين رجع هو في مقطع ووضح للناس انه لا يا جماعه انا ما ابغى اسوي برنامج الاسبوعي انا الفتره قاعد يكرر نفس الكلام اللي دائما يقوله انا ما عاد اهتم الكلام اللي كل مره يجي يسالوا عنه. ايوه انا ما عاد اهتم للالعاب كانت فتره قديمه من عارف ايش. وبعدين اعطى مثال انا من وجهه نظري اشوف انه اعطى مثال خاطئ وخلى الناس تفهم كلامه كله غلط. أعطى مثال غلط قال إنه أنا تغيرت شخصيتي. والمثال إنه تعرف لما أنت تفتكر أشياء سويتها زمان تحس بالإحراج فيبغى يوضح كيف تغير الشخصية يصير كيف تعرف إن شخصيتك تغيرت ولا لا لما تحس بالإحراج من زمان ويوضح لك إنه إيش إنه تغيرت شخصيته. بس هل هو كان يقصد إنه كان ينحرج من سعودي جيمر؟ ما أنا شو كده أقول لك هذا السالفة صارت زي كذا بين الناس. هذه السالفة صارت إنه مشهور كان بيسوي برنامج جديد وعشان يسوي أول شيء حلقة تعريفية بسيطة نزلها في تويتر وكان يقول برنامجي ما هو هذا برنامج اسبوعي ورمى هذا المثال. ايوه انه انا كيف اقول لكم هي تغيرت اهتماماتي. ايوه فاهم. وانه كان محرج من ذي راح الناس هاجموه كثير. طب انت بالنسبه لك هل تشوف انه كان محرج من سعودي جيمر؟ لا انا قلت لك احس ايش انا اعطيك هي بالطرفين. اولا مشهورة بيان نوعا ما كانه ما وضح وجهه نظره بشكل صحيح. هو اعترف فيها في سناب قال انا ما وضحت وجهه نظري بشكل صحيح صح. وطلع كانه يقول يا اخي محتوى الالعاب محرج ان يكون لك ماضيك محتوى العاب. فهمت يعني كانه انا ماضي اللي كان محتوى العاب كنت تصير برنامج سعودي جيمر زفت وماني راضي عليه. هو لا ما هو صح هذا هو الكلام على لسانه. هو النقطه الثانيه هذه الناس اللي كانت ايش كثير واضح لهم هو يحسب انه مشهور بيان كان يقول يا اخي برنامج اسبوعي الالعاب زفت ولا اللي يخش هذا المجال الا ويجيك يوم تندم على انك دخولك لك ولا انك تنحرج منه. النقطه الثانيه مساله انه الناس تصادر رايك في ايش اللي حق لك انك تقول انت محرج له ولا لا. فهمت قصدي؟ يعني مثلا الحين مشهور بيان قال يقول ان انا كنت محرج من مثلا من ماضيه هذا. ناس تقول بغض النظر مش اذا إن انت شايف انه برنامج اسبوعي حلو ولا لا. لكن مين اللي يقدر يقول اذا انا عندي هذا الماضي محرج فيه ولا لا؟ الشخص نفسه. يعني مشهور بيان اكيد كان شايف اشياء كان يسويها زمان. ايام البرنامج اسبوعي صار من طريقه التقديم من نكت معينه من طريقه تحضير البرنامج. ما هو راضي عنها وبالنهاية قال أنا ماني راضي عن هذا الشيء. فمصادرة الرأي إنه ليش أنا أنت اللي حق لك تقول هذا أقول لك ليش يقولون كذا. يلا قول أنا اللي حق لك تقول أنت محرج ما أنت محرج بناء علينا إحنا إيش نقول إذا هو إيه. كويس أو ما كويس. إيه لأنه هم بالفعل في هذه المرحلة اللي كان فيها مشهورة دبيان. فمن مشهورة دبيان يقول أنا لما أتذكر زمان أحس بإحراج كأنه يأشر عليك زيادة اللي أنت باقي في هذا المكان ويقول لك أنا من كنت زيك كنت محرج. أنا أعتقد كذا الناس يفهمونها. أشيء أقول لك النقطة الأولى انه كانوا بين انه ترى كنت اسويه زمان الالعاب اللي انتم اللي قاعدين تلعبوه الحين ترى تافه. ايوه هو كذا الناس عشان كذا زعلوا. فعشان بس بعضهم لا كان يقول لا هو برنامج رهيب. فهمت كان هو يقول كان برنامج رهيب اسطوري. هو قال اصلا بعدين طلع سناب والله دي شوي كمان لسه لازال على البزنس قال ها الحمد لله جابت مشاهدات مدري ايش فاهم تغريده جوا يقول لا ايه جاب انا جاب مشاهدات تغريده ما كنت متوقع كذا يعني اخذ افضل اخذ افضل ترويج ممكن يبغاه فهمت. بس سناب قال سالوا الناس وقال والله بالعكس انا فخور جدا بكنت اسويه في سعودي جيمر لكن في اشياء كنت اسويها ما سيب قروت انا حسبتك تسطح الحين ورا ايه قال في اشياء كنت اسويها ما انا راقي عنها بغض النظر اني شيء يعني ممكن طريقه تقديم اللي هو لكن الناس فهموه انه انت شو الالعاب يا اطفال يا فديان يا طفل. انا اول ما سمعته حسيت انه كان يعني كان مثال خاطئ منه بس ايوه انا فهمت وجهه نظره بس حسيت انه مثال خاطئ بس كل الناس انا قاعد اقرا الناس قاعد كلها قاعد تقول يا اخي ليه تستحي وقاعد تقول يا اخي مره ما فهمت انه يستحي بس واضح انه ما اعرف يوصف. بس بعدين رجع قال في تويتر وانا ما اعرف الصراحه اذا كان صادق ولا لا، لانه كانت تويتته مره جاده. الحل يقولوا له حتكون عن اضرار الالعاب. لا لا قاعد يمزح والله. إيه ترول، هو مره ترول والله، والله اكبر ترول من شربيان. شخصيه حقت سعودي جيم لسه موجوده ترى، بيسوي كوزبلاي لبينتا. الله نصطو ترى ترول لسه يعني في سناب، تشوف سناب كيف لسه تروي على الناس في الميت انا مير شور. كيف ما زال في كذا، كيف اقول لك ايه خمس سنوات يا غسنات لسه موجوده فيه الشخصيه لسه. اوكي انا كنت احس بتكلم من جد، بس اذا كان يتروي فهي تضحك الصراحه. الضحك ضحك اذا كانت لو سواها من جد والله بشخصنا معك الحلقه الجايه عليك. كان يدافع عني والله، كنت اشوف اسطوره. بس انه وقتها بيكون من جد مستحي من الماضي. صح صح. بس انا مقصدي في النهايه ايش، انه قصدي تقدر تفهم هذا الشيء، انه برضو حتى لو كان مستحي من برنامج الاسبوعي يا اخي، ما المفروض هذا الشيء يرجع للشخص نفسه. مش مستحي منه، مش مستحي. قصدي بس هو حيرجع للبرنامج الاسبوعي، بس مو مو برنامج اسبوعي. هو برنامج اسبوعي بس مو برنامج اسبوعي. اصلا ما عندي متحمس صراحه، بيكون احلى من سوالف بزنس متاكد مليون في المية، لانه هو عنده مواضيع حلوه كذا. ايوه احس سوالف بزنس اصلا ما هي قاعد تطلع الجانب المميز فيه. يعني صح انه قاعد يسولف عن بزنس، بس احس مشورة بيان رهابته انه قاعد لما يتكلم على الجمهور مباشره. صح احسه مره يطلع صار بزنس حلو حق مشورة بيان، بس حتى صار بزنس يعني شوي يبغى له يخف شوي في المقاطعات. اوكي ايه لاحظت الموسم ذا انا تابع صار بزنس، تعرف اني كراي بزنس و مهتم بهذا المجال. يقاطع شويتين او كثير لدرجه خلاص يعني يقاطع كثير، والله ما له داعي الصراحه. كيف يقاطعك؟ خلاص. فانا متحمس مره لفكره احمر هذا في الشيخ، متحمس لفكره انه حيجيب برنامج ثاني بعيد عن سوال بزنس. طيب صح، ممكن يضحك مره لو انه بالتدريج قاعد يفتح مواضيع العاب، بعدين فجاه صار برنامج الاسبوعي من جديد. هلا والله كوسبلاي باينت شو كتبت كوسبلاي كتب. والله لو انا قاعد اقول هذا قاعد يتكلم ولا قاعد ايش فيه، ماني قاعد افهمه. كتب الواحد في خذنا بس في موية. تبغى موية؟ أظن في موية هنا. شيت ما أدري وين الموية. كم خلاص كتب الواحد في تويتر في التيك توك ايوه حسوي كوسبلاي بايونيتا، بس هذه الذبه كنت بقولها بس خلاص. والله طولنا عشان طلعت بايخه بالنهايه. ايوه بقى زي الزفت، بس خلاص هذه هي. بس الصراحه يعني حالته كمان غريبه، انه واحد انا اقول لك انا ما ادري، احس صعب الواحد يفقد اهتمام بشيء كان يحبه زمان. بس يعني اغلب اللي يقول لك انا فقدت شغفي في الالعاب، فقدت شغفي في الالعاب، انا احسه مو فقد شغفه، بس لعب العاب ممله ورا بعض كثير. لا بالعكس، شوف عادي والله. اي مره شوف فجاه تنقطع عن مجال كنت تحبه مره. مو فجاه، هو تدريجيا كان حرفيا فجاه. لا هو فجاه قطع يوتيوب، بس تدريجيا الفجاه في الالعاب. قال انا اتذكر من زمان كنت اتابعه، كان يقول والله كان يقول انا ما العب العاب كثير من ايوه انا العب لعبتين. انا استغرب يعني مثلا انا الحين انا كنت توصل المرحله اللي هو فيها 30، لما تصير 30 كذا وعندك مسؤوليات. اوكي انا معك، حوصل توصل هذه المرحله ترخص يعني تصير ايش، خصوصا البيئه اللي حولك. يعني هو طلع من بيئه سعودي جيمر، صار بيئة اللي حوله كلهم حقين بزنس ما بزنس. طب اوكي بوصلك في الكلام، انا ما عندي مشكله انه واحد، انا كنت اتابع كوره، كنت احب الكوره واحضر مباريات الاتحاد كله، والحين انقطعت تماما، ما اعرف ايش تشكيله الاتحاد. بس بس في بعض المباريات لما اشوف الاتحاد يلعب مره اتحمس واروح اشوفها يعني. فهمت تجيني اديك النزعه هذه مشهور مره. صفر. صفر صفر صفر، عشان كذا اقول غريبه حالته، غريبه مره حالته. يعني اقل شيء تحمس مع لعبه كنت تحبها زمان، تحمس مع شركه، مع تعليق واحد مشهور، فاهم زي كذا يعني. سوالف بزنس مثلا، ما عنده اي فضول مثلا يجيب هيديو كوجيما مثلا يسولف معه عن تجربه العاب. لا بس يكون مره غريب لما كان عنده اهتمام يقول لك لا رجال ما عنده اهتمام كوجيما ابغى كابله. فاهم يعني سوالف بزنس. اوكي هو مخصص للشركات اللي لسه سعوديه الناشئه او الناشئه اللي موجوده، فهمت؟ اوكي ما هو على السعودي بزنس، بس فهمت قصدك انه الفضول اللي كان فيك، خصوصا انه الجانب اللي انت كنت مهتم فيه لمديك تربطه في الالعاب مره كثير. ايوه تماما. كيف وبعدين انت بتسوي، انت بتركز مثلا على الشركات السعوديه الناشئه، في شركات الالعاب الحين بتكون ناشئه ودخلها دخل في البزنس، هل ما راح تكلمهم لانك ما تهتم بالبزنس؟ زي منصه تنافس. فما غريب مره الصراحه. ايوه عشان زي كذا الانقطاع المباشر ذا هي حركه، اتوقع حركه سواها رده فعل للجمهور عشان يبين لهم جديته، بس اتوقع انه اهتم باقي لانه ما قد شفت ابدا. بالضبط هو ما يبغى يعطي اي انطباع للجمهور، ما يبغى يعطي اي شيء للجمهور، ما احسه ابدا يلعب ابدا، مو يلعب يهتم على الاقل بشكل بسيط. اكيد نهتم اكيد يعني اي هذا اللي اقصده، احس حسيه اي هذا اللي اقصده يعني خلاص لما انت تكون مره شغوف في مجال حتى لو كرهت يوم من الايام. انا بقول لك واحد مثلا تغيرت اهتماماتي، ما هو بمعنى انا قصيتها تماما، لكن اعطيتك مثال الاتحاد يعني اي بالضبط ما قصيتها تماما، لكن ان جات يوم من الايام اوكي اقول لك اوكي هذا احس مشهور هي، بس ما بصرح هذا الجانب عشان لا مخرج الناس اللي انا اوكي خلاص يعني. احس لو قابلت وسولفت معاه حيكون متطلع شويه على الالعاب، يقول لك اوه والله اوكي قد فوار حس اللعب يعرف خبر، حس اللعب ردد الصراحه شو او الدن رينج تقنيني ما لعب الدن رينج والله صعب الصراحه يا منشور. ها كم ساعه 200 ولا بينت نزل لها جزء ثاني ثالث فبس عشان زي كذا اقول لك بس اني متحمس، بدي متحمس برنامج جديد متحمس، وانا اقول حصل سوء تفاهم بيني وبين الجمهور واتمنى الصراحه منشور يبدا يتكلم. يا اخي لا تقطع الالعاب، اتكلم بينها بفتره وفتره راح اظل مهتم الصراحه. لا تتكلم خلاص، بس انه عادي الا الصراحه ابغى اتكلم، ابغى اسمع رايه يا اخي عن خلاص يا اخي اطلع من الاستوديو هذا يا اخي، اطلع من الاستوديو هذا خلاص يبغى الرجال اللي اتكلم ما ابغى اتكلم، لا لازم شويه بس لعبتين شيء بس شويه سايبها انا الله يخليك، بس ارجع ريان مجرم سعودي جيمر مجرم جيمز يا خلاص ما ابغى الا ايام مجرم جيمز الله يخليك مسافه القمر اللي انا اتذكرها والله ما لا مجرم جيمز انا قبل ايام التحديات هو اخوه الله العظيم ذكر مفاز في السياره منه فاز بالسيارة فاز ب أو قال ساعدوني فوز فيه كامري 2016 أظن أيام تو فتحت الجوهر أو شيء إيه ماضي ما في أيوة شمال أوكي في موضوع في موضوعين والله ما نعرف أبدأ بيت واحد، بس خليني نبدأ بواحد اللي هو ترشيحات أفضل يوتيوبر. صراحة ما عندي علم كثير بالموضوع، أبغى أخذ منك العلم الأكيد ماشي. بس اللي يفهم إنه اظن اتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه يسوون توزيع جوائز لليوتيوبرز وصناع المحتوى السعوديين، يعطونهم جوائز زي افضل ستريمر افضل صانع محتوى افضل كلان ايوه فانكس كي فاسوم زي كذا قائمه طويله فيها اشياء كثير، افضل ستريمر افضل مدرب افضل لاعب صاعد افضل مدري ايش افضل لاعب صاعد افضل كلان. بس سؤالي بالنسبه لافضل يوتيوبر ايش كيف يعني ايش المعايير اللي ياخذونه أيوة. عشان يحددون ما ادري والله احسهم بال ايش افضل يوتيوبر يعني مين افضل يوتيوبر يعني انت افضل يوتيوبر هل تقيسها كعدد مقاطع اوكي في ناس كثير تنزل عدد مقاطع كثير، هل تقيسها كاكثر مشاهدات في ناس كثير جايبين اكثر مشاهدات واطفال إيه؟ هل تقيسها بجوده المحتوى في ناس كثير في ناس نزل مقطع واحد في السنه صح. افضل من كل المقاطع الله يسلمك إيه؟ فهمت يعني هل تقيسها هل تقيسها ان فهمت ايش مقياسك ايش مقياسك انت كجهه بتسوي حفل توزيع جوائز تعطي جائزه افضل يوتيوبر ايش المعيار اخترته فهمت ايوه هم ما اظن ما يقولون انا قريت والله ما كاتبين لا مو كاتبين اوكي ايش هم كاتبين يتم تحديدها من قبل معايير وانا بعدين انا كيف عرفت انا حسيت المعايير هذه ما حد يدري عنها ما مكتوبه معايير اوكي نفس كل حال ايه بس ايش المكتوب يعني مثلا يقول لك في بلاوي قال ليش دربح مو مرشح لافضل ستريمر بعدين فهمت انه دربح ما رشح نفسه فالترشيح يكون من عندك انا لازم ارشح نفسي أيوة. انت تخش وتسجل اوه بس الموقع تخش تلاقي فيه لجنه حكام ها في لجنه تحكيم طيب ليش انت ترشح نفسك كيوتيوبر افضل يوتيوبر لو رشحت نفسك انت مين اختار انت افضل ولا انت افضل انت قصدي إذا هو الترشيح أنت ترشح نفسك تخش مش وتسجل طيب بعدين اللجنة تأخذ كل اليوتيوبرز الموجودين وتحاول تحدد مين الأحسن ليش منهم. هذا السؤال بناء على إيش بناء على معايير هم حاطينها هي... ما هذا السؤال أنا فهمت هذا السؤال طب والفائز كيف يختارونه تصويت تصويت جمهور. الجمهور كامل يا كامل ما أدري هو كامل لا أظن في نسبة للحكام في نسبة من نفس اللجنة حق التحكيم لجنة التحكيم فيه إيه؟ تأخذ نسبة من الجمهور بس إنه لازم تصوت له أنت يعني بس يعني استغربت ليش لأن المرشحين رحت شفتهم متفاوتين يعني في ناس منزلين مرة كثير مقاطع في ناس مقاطعهم ما هي كثيرة في السنة وفي ناس ما هم كلهم متشابهين في المحتوى شنق وأبو نوح وعبو عمر بندرتا وريان وأخوه لاحظ أن كلهم باور فالكون وكلهم متشابهين في المحتوى حقهم بس متفاوتين برضه. في ناس مشاهدات أعلى من الثاني، في ناس جودة أعلى من الثاني، في ناس نزل أكثر من الثاني زي كذا. فبدري هذا بس كان إيش سؤال. طبعا أتوقع هذا موجودة في كل الجوائز يعني، حتى ما عندهم جوائز أفضل يوتيوبر، هذا عشان كذا سؤالي. ما عندهم جائزة أفضل يوتيوبر؟ لا، وحتى برا يعني ما في جائزة أفضل يوتيوبر. آه قصدك الجيم أوردز، أوكي. بينما الجيم أوردز حتى الكوميونتي برا. بس عندهم بست كرييتر فضيل اللي عندهم. بس كرييتر فضيل حقت إيش؟ حقت جيم أوردز. كرييتر حق يوتيوب؟ مو اليوتيوب كرييتر في كل المجال. لا لا أنا كلامك عن يوتيوب. عشان أنا ليش طرحت اليوتيوب سؤالي ليش؟ لأنه حتى برا فيه مثلاً يسوي حفل، الحفل هذا كل سنة حق الستريمرز ما أدري إيش. كل الستريم كانت تقيس على الأرقام، أكثر عدد مشاهدات. اكثر عدد مش لا ساعات. لا لا انا اقول لك الجيم وورد ترى فيه نفس السلبيه ذي بالضبط. ايوه اللي هي يقول لك مين ذا بيست كرييتر، بيست كرييتر على يوتيوب وتويتش في نفس الوقت. اوكي والمرشحين ما حد يعرفهم، والله العظيم حق الجيم وورد اخر سنه ما اعرف ولا واحد. أيوه. واللي فاز ما اعرفه كذا. قلت لي الجيم وورد خايس كان صح، كانت واحده ايوه انيميتر ما ادري مين هي كذا وقعدت تشكر الجمهور ما ادري مين هي غريبه الاطوار. واسوء يمكن الجيم وورد حتى مرات يرشح ناس بسبب اجنده واشياء غبيه زي كذا. أيوه. سبي هذا موجود الظاهر في كل شيء في الحياه يعني، دائما افضل جائزه صانع محتوى مره صعب تقيسها. احنا لو بنسوي جائزه افضل صانع محتوى بنحطها مين هذه السنه؟ نعم اعطيها بناء على ايش؟ سعودي ولا عربي؟ سعودي. سعودي بعطيها بناء على ايش؟ والله صعب. شفت صعب صراحه، لازم جلسه. انا قلت لك يعني اول شيء المعيار الاساسي يكون الجوده الصراحه، ولا الفكره العامه ومدى المتعه. بعدين على حسب اذا كانت الجوده ممتازه راح اقيسها على مدى التنزيل برضو. أوكي. يعني هل انت قاعد تستمر بالتنزيل؟ يعني مثلا محتوى مجرم جيمز طبيعي يكون يومي، لو نزله كل اسبوعي بتقل الجوده. بس مثلا محتوى ايمن لو كان يومي بيكون شيء اسطوري مره، هذا الانسان عظيم مره. صح. فراح اعطيه افضل صح. محتوى ممكن يكون ايمن الصراحه هذه السنه. صادق والله ممكن يكون ايمن يعني. يقدر اعطيه ايمن. إيه؟ فراح اقيس على ذا الجوده مع الوقت، إيه؟ ما راح يعني ممكن تنزل مقطع اسطوري مره في السنه بس انت تنزل مره مقطع واحد في السنه. بكل امانه ما راح اخلي المشاهدات معيار ابدا فعلا، لانه المشاهدات ما تتحكم فيها، مشاهدات المنصه هي اللي تتحكم فيها، هي اللي خصوصا علمك طريقه شغل الالجوريثم. ايوه خلاص خليك انك ما تاخذها كمعيار بالضبط. فبالعكس انا اشوف الالجوريثم اصلا تخليك تقلل من جوده المحتوى، عشان فكلجنه المفروض انها تحمس صناع المحتوى انهم يصنعون محتوى احسن، المفروض تحمسهم انهم يصنعون محتوى مميز مو مكرر. فاذا انت قاعد ترشح ناس مكررين ومحتواهم تسليكي وروبوتي، فانت كذا تبغى اليوتيوب يصير كذا اكثر. هذا شيء غلط، تبغى ناس مميزين يطلعون اكثر، ناس ارهب يطلعون اكثر. فكنت راح ارشح ناس فعلا مبدعه وتاخذ وقت مع وقت، قلت لك وقت جوده مع يعني مثلا وقت تنزيل شيء متباعده. كلام كثير لو يعني في ياخذ وقت البودكاست، بس ما كان فيه ياخذ وقت وجوده. ياخذ وقت وجوده فهمت. صحيح يعني ينطبق على معيار. قلت انت بالضبط ياخذ شهر كامل، شهر باكني رجال على كت واحد في الفيديو كله. صح لكن يب لو في جائزه افضل بودكاست اكيد ما في شك. ما راح بس انا اتوقع هم معيارهم الاساسي، وما راح اعطي الجمهور ولا نسبه. اللجنه مفروضيه ما راح اعطيهم ولا شيء، لانه الالعاب صوتي راح ليش الهرجه. انا قلت لك صار ماي ولا اسوي لك هرجه. الالعاب يمديك تقيس مدى متعتها، يمديك بين الجمهور، يعني الجمهور راح يجرب الالعاب ويقول لك ايش الافضل بينهم. لكن والله صراحه اختلف مع كلامي برضو. لا بس الجمهور مشكلته انه شباب روح صوتوا اللعب، روح صوتوا لي. لا الالعاب تقدر حتى في لجنه شونج بالضبط. شونج جماهيريته مره كبيره، راح يفوز. بندرت جماهيريته مره كبيره بالضبط، فراح يفوزون في كل تصويت. من شفت شونج اشهر من بندرت الحين؟ اقوى تاثير شونج هو الاعلى تاثير حاليا كيف السوشيال ميديا. صح بس في السوشيال ميديا كلها الصراحه. لا السوشيال ميديا كلها مو في السوشيال ميديا، في اليوتيوب صراحه. سناب شات عالم ثاني مره. سناب شات لا تحسبه مشاهد، سناب شات غير. اي دائما انسى سناب انه موجود، غريب كذا عالم مختلف فيه مره. كميه مشاهير ممكن جاركم مشهور فهمت حرفيا من كثر ما عنده مشاهير. بس اتوقع شونج هو الاكثر جماهيريه، بس مستحيل كنت راح افوز الصراحه. محتوى ومره عجبني، كنت راح اعطيها ايمن 100%. حتى ايمن يستاهل. ايه في احد غير اصلا؟ والله ما يمكن فيه بس ناسين. بس ناسين. ايمن كل مره اشغل له فيديو وما يخيبني الصراحه، كذا يسوي لك افكار غبيه وشاطحه وتطلع رهيبه. سماه بثث بيتي والله يطلع رهيب. لانه اصلا شاد حيله يعني انا صح. ما كنت راح اسوي الشيء اللي يسويه يسوق مدري كم ساعه عشان يشتري طاوله ولا كرسي مدري وزرف الشام من الزباين. حتى شخصيته اجتماعيه حتى يروح مع الناس انا زياد كنت وروح يكلم امريكي ويسوي لك يعني يسوق دباب في نص الشارع مدري ايش عاود ناد ذات ايه صراحه رهي. زي في مره يتكلم عن صراحه اللي هو المكان كنت اخاف ما كنت اشارك ذا الشيء مع اليوتيوب بس انبسطت ان شاركوا. صارت له مشكله في الجامعه في واحدة الظاهر قالت له تضايق من واحدة الظاهر انها صورها بالغلط مدريش واتصل عليه الجامعة ودخلوا معاه اجتماع شرح لهم الوضع ناسي فقاعد يقول انا مستحيل كنت اشارك شيء زي كذا مسوي شاركوا عادي كذا وشرح الوضع انه اظن انه صور واحدة وشي زي كذا بالغلط جت طلعت في الفلوق يعني ايوه وحطها كذا برضه في الفلوق اصلا عادي يا ابوي ليش ما تشاركها؟ ليش ما تشاركها غريب بسيط الهرج ما ادري والله بس بجامعته اشتكوا عليه بس شوف الابتعاد يخليك في الفلوق هو مهندس ميكانيك قال لكم يا جماعه قلت لكم خلف كل نجاح تلقى مهندس خلف البودكاست هذا مهندسين وخلف هذاك اليوتيوبر مهندس قاعدين نقول من اليوم احنا متحيزين افضل جاهز افضل صانع محتوى ايمن مهندس انا مهندس عرفت بعدين قلت مهندس يعني اني ما اعرف بس بجد ما كنت اعرف سمعتها قريب في واحد قاعد سال ايمن قال له ليش دخلت مهندس ميكانيكي قلت له وات ذا فاك هذا مهندس ميكانيكي مره مو مبين عليه الصراحه سبت كذا تخصص ترجمه ولا شيء زي كذا اغلب اللي يروحون ما سمعت احد يدرس هندسه برا الصراحه اول مره اسمع احد يدرس هندسه برا قصدك مشهور مشهور ايوه إيه. مشهور كان لازم اقول كان لازم تقول انا بدي انسى 100000 انسان ايوه بس كنت اعطيها ايمن اي محتمل ترشح صح لانه ما رشح نفسه انا اللي فهمته من بلايوي انه انت ترشح نفسك ايه ما ادري بلايوي قال له دربح قال انه انت ترشح نفسك الظاهر فا ايوه الظاهر انك ترشح نفسك تخش تسوي وبناء عليها تسوي يس هذا الصراحه بس هذا كان مشكله الجوائز عندنا مهمه يوم تدري يوم ايش يوم الربوع الجاي توزيع جواز شون فاز ولا باقي؟ لسه توزيع جواز الأسبوع الربع الجاي. بيسوي نفسي مفجوع إنه أوه شون غريب وفاز. مرشح في جاي أورز كمان ما شاء الله شون. جاي أورز أكبر كثير. أنا مشكلتي الصراحة مع الجواز دي إنه المعلنين الأغبياء يحبونها. أوه عنده جواز أكيد كويس. Shut the fuck up dude. الله يخليك أحكم على أشياء منطقية أكثر من جوائز. أحكم على التأثير، أحكم على الوصول، أحكم على أشياء أهم. فمشكلة اليوتيوبرز إنه مرة متمسكين بجوائز دي ويعطونها أهمية كبيرة بس عشان المعلنين بس هذا ما شاء الله يعني عنده التأثير وعنده الجوائز إيه لا مو كذا أقصد بس أنت قصدك أنا أشرح لك أنت فاهم أنت قصدك أنت لو أنت فزت بجائزة أفضل صانع محتوى وتأثيرك زبالة بالنسبة للشركات أنت بالضبط مو بس كذا نفترض أنت صانع محتوى يوتيوب دوبك داخل خلاص وشاف إنه هذه الجوائز لها أهمية رحت شفت مين المرشحين للجوائز شفت محتوياتهم في الغالب ايش بتقول اوكي عشان اقدر اوصل هنا لازم اسوي زي محتوياتهم راح تحاول تسوي زي محتوياتهم فالجائزه هذه اصلا يعني فاهم يوريك السلسله الهرميه كيف قاعد تصير عشان توصل لمنطقه قلت لك ايش الكرايتيريا ايش زي كذا نقول لك كواحد يعطي جائزه مهمه اليوتيوبرز يبغونها لازم انت عندك مسؤوليه اكبر انك تحاول تحسن في الميديا اكثر اذا تشوف الميديا سيئه تدري مين شغال معهم عندك القوه انك تعدلها مين السوق هذا المقرن حق سي جيمر اوه ديم صار مدير العلاقات او شيء زي كذا فرحت له والله ما تخش موقع تلاقي صورته قلت ديم الحمد لله نوصل مكان الناس كانوا مهرج من شر شد بيان تفشل من مواضيع حق جيمز كان يقول شوفوا سي جيمر انه كان بادئ الالعاب ما شاء الله صار مصلحين منصب فما في اكبر مكان حق العاب اشوفه من شر ما تفشل من مواضيع يقولوا له أيوة. شر فهمت؟ ومشهور يقول تعال كان المفروض يكون انا اولا مشهور بزنس هذاك صار إيه. بزنس فعلا صار طلع منه انا اعتقد مشهور كمان كره مجال الجيمنج لانه اصلا احسه صقع في السقف وكسره وصقع في سقف ثاني فوق إيه وخلاص هو عليك ولا ترى يعتبر من السقف برنامج اسبوع انا بالنسبه لي لا زال يعتبر سقف كمحتوى العاب والله ما اشوف ناس تقدم محتوى العاب مواضيع العاب ايوه جودة احس ما في احد اصلا يحاول ما يا اخي اغلبهم يتكلمون عن نفس المواضيع المكرره اي صح تغيرت يعني الحين صار صح تكلم عن مواضيع العاب بس صوتيه كلها صوتيه وكل كذا لعبه قديمه طلعوا جهكم يا شباب والله لا تسمع لعبه قديمه كان صوتيه وهل ايش كان فيك يا مواضيع دائما يحطوها بس انه ايوه اغلب اليوتيوبرز تتكلم عن مواضيع مكرره. اكثر واحد يجيني يقول لي محمد شوف الموضوع من العنوان اقراه حتى بعدين احكم من مده الفيديو برضه. اذا كان 7 دقائق مستحيل قدمت نقطه جديده في 7 دقائق، راح تقول نفس النقاط باسلوب مختلف. اسلوبك ما يهمني، ابغى اسمع نقاط جديده، خصوصا انه بالصوت صعب مره تعلق فيك اصلا. فغالبا قاعدين يرتكبون نفس الاخطاء ويتوقعون يطلعون بنتائج احسن. ما اتوقع صراحه يطلعون بنتائج الا لو زدت بحثك اكثر وحاولت تطلع النقاط احسن، راح اقدر احكم اصلا مده الفيديو 100%. اذا كان فيديو طويل حقول 100% تعمق وجاب مواضيع كثير، او انك قاعد تهبد كلام غبي وبيطلع فيديو خايس. بس يس، اللي البرامج اللي زي برنامج الاسبوع حاليا ترى هي معضله حاليا، ترى هي مشكله الحين في مجال الجيمنج. في ناس كثير قاعد تشتكي من قاعد تشوفه انه تكرار تكرار تكرار، في تكرار في المواضيع. المحتوى اللي كان رهيب كنا نشوفه رهيب في 2020 الحين صار غير مرغوب، انه صار مكرر. حتى ترى حقين الانمي يعاني من، يقول لك نعاني نفس الشيء، مشكله التكرار. انا قلت لك في سقف الانمي ما بدك تحدد فيه اشياء كثير، مع انه والله بدك تصير فيه اشياء مره كثير في الانمي، زي انك تسوي حفل جوائز. حفل جوائز والله العظيم مجانين ربط، والله العظيم. حفل جوائز اودن الانمي انا سويت تكلمت عنه في البث، بس لازم اتكلم عنه هنا. اودن سوى حفل جوائز عن الانميات، افضل انميات هو سوى عنه الحسنه الماضي، الحين سوى عنه واحد ثاني. تسالني زال ليش قاعد اتكلم عن الموضوع؟ لانه يعتبر اكبر حفل انمي يشملنا هنا في المنطقه. طيب وكان عندي مشاكل كثيره معه. اوكي طيب، او شيء خلينا نقول ايجابياته قبل ما نقول سلبياته. إيه. ايجابيات انه الصوره حلوه، يعني كشكل هذا جميل، فهمت يعني؟ الانتقال من موضوع للثاني، التعب على الصوره العامه انت كمشاهد، ايوه الانتاج تعب عليه. ايه تمام. سلبيات ما في، كمان سلبيات قال الله دي. انا اقول لك هذا تقديم مو ايجابيه تشوفه؟ لا مو مره صراحه، انا لما تكون مقدم واحد شوي تمل شوي، خصوصا انه هو كان يقدم الحاله ما في اي حال حاله. اوكي، خصوصا انه كل تقديمه يقول والمرشحين هم خلاص، ما في زيادة من تضيفه. أوكي كان يقول لك تقديم هم، يقول لك هو وكانوا قريبين من بعض. بس طب كم مدة الحفل؟ طويل 46 دقيقة وشي زي كذا. كم جائزة؟ 10 جوائز وشي، يمكن 10 8 9 جوائز شي زي كذا. يعني كل جائزة تاخذ تقريبا 5 دقائق. ايه ممكن 10 جوائز 8 جوائز زي كذا. انا اقول لك المشكلة كمان، عندي 3 مشاكل من الحفل. هي لتحسين، لو كون هو انا احس هو كوني بيرغب يكون هي الوجهة، هو بيرغب انه يكون هو الوجهة لحفلات الانمي. انت لما تسوي حفل جوائز انمي للسنة لابد يكون تصويتك مشمول للكل، وهذا اللي سواه. يعني كان التصويت ينزل للجمهور، كان فيه انميات كثير صراحة، بس المحصلة النهائية تلاقيها 4 انميات بس. وانت عارف، وكونك تخلي الجمهور هو اللي يختار الانميات، انت عارف ان الاساس لا تسوي تصويت، لا تحط لي 10 انميات عشان ترضيني. انت عارف انه 4 انميات هذول ما راح يكونوا موجودين، فاهم قصدي؟ ليش تسوي 10 انميات وانت عارف انه 4 الباقيين انت متاكد 100% هم حيكونوا نفسهم؟ الله، من الجمهور حيكون كذا، انك انت عارف توجه الجمهور فين. فلا بد اول خطوه يسويها لما يكون مرشحين كثير، نسبه للجمهور للتصويت، نسبه لك انت وقنوات مختاره، انت تختار معاييرك انت اللي كانوا فاهمين في الانمي وتوجهاته يختارهم، فاهم؟ عشان يكون في نسبه وتناسب، لا تدع كل شيء للجمهور وحربهم اللي يقول لك ابغى جيتس يفوز. هو رمى السالفه كذا للجمهور، يلا انتوا اختاروا. طبعا يلا انتوا اختاروا تصويت، يلا اختاروا الشخصيه اللي تحبوها اختاروا. طب عندي سؤال، في انمي شفته هذه السنه، ما تابع انميات كثير، بس في انمي شفته هذه السنه مره عجبني، بلوتو. ما وصل اي تصويت. واو، انا قلت لك النقطه الاولى اللي قلت لك، يعني نقطه التصويت للانميات هذه كانت هي خلت الحفل مطفش، لان كل جائزه تقريبا شوف نفس الانميات كل جائزه. يلا اوكي نفس الانميات، اوكي استوقع. طب ايش غريب مره، يعني مثلا افضل انمي مغامرات، ما في افضل مغامرات. ايش الجوائز مثلا؟ افضل انمي في السنه مثلا، افضل شخصيه رئيسيه، افضل شخصيه جانبيه، افضل انمي كوميدي، افضل انمي رياضي، افضل شرير. طب دقيقه، هذه الجوائز ما تعتبر جوائز حبوا مره واحده وخلاص؟ يعني افضل شرير في السنه دي كلها؟ ايه. طب مثلا نفترض ون بيس بدا في وسط ارك. لا بس انا الظاهر المعايير حقته كانت بالنسبه للاعمال اللي بدات هذه السنه، ما هي المستمره، فاهم؟ يعني ون بيس مره غير مشمول نهائيا. اوكي ون بيس مشمول، قال لك افضل انمي في التاريخ. اوكي ون بيس دقيقه افضل انمي في التاريخ يعني السنه الجايه برضه بيكون في افضل انمي في التاريخ وحيفوز في كل سنه. انا قلت لك لو سوى كل سنه خلاص يعني استهبال ما ثبت لي الجائزه خلاص هي ثبتها خلاص هي. انا اختلف معها تماما ثبتها عشانك انت ثبتها فهذا واحد مشاكل فهمت. فكان انمي العمل البث الحفل شوي ممل وكان يحاول يسوي فورمات انه يجيب ضيوف بس انت قلت لك انت اذا كان توجهك بس انك تجيب ضيوف غرض انهم ضيوف ما فادوني ولا شيء في الحفل. جاب مودي صوت زورو شويه امه طيب لا قدم لي لعبه ولا لا قدم لي جائزه ولا اعطاني يعني زي كوجيما في حفل الجيم وورد يجي سؤال ايوه كوجيما كذا كوجيما يجي يقول والله خويي سوى فيلم ايوه هذا جاء قال انا عندي مسرحيه من شيء زي كذا نفس كوجيما كانك توري الناس انا عندي وصول اوكي يعطيك العافيه قدرت توصل له بس انت لازم انت عندك تراي ان مساله سياق الحفل فهمت. شوف انا والله العظيم يعني اعطيك افكار اعطيك انتاج وشغل فانت النقطة انت بتحط مرشحين كثير حط بس لما تحط القائمة الأخيرة كثرهم عشان أنا كمشاهد أحس إنه كل مرة يجي فيها التصويت أحس إنه فيه هنا فعلا يمكن فيه اختلاف مفاجأة فاهم قصدي؟ نفترض 5 أنميات حطها 6 أنميات في وقت التصويت أو وقت النتائج عشان أحس إنه فيه يمكن مفاجأة تصير. هذه نقطة هذه نسيت الباقي. أنا أحس أكبر مشكلة في الحفل أنا أقدر أتغاضى عن أشياء كثير بس أكبر مشكلة في الحفل انه التصويت 100% للجمهور طبعا هذا اكبر هذه مصيبه لانه اصلا الجمهور معظمه كاجولز ما هم حنكين ما يتابعون كل الاعمال هذا معناته ان الاعمال الصغيره اغلبهم جايين من متابعينك اللي اصلا ماشيين على ضائقتك نوعا ما بالضبط. هذه مشكله ثانيه. فانا اشوف انه زي نظام عبد الله ريفيوز افضل بكثير انه يعطي الموضوع للجمهور مو الجمهور لصناع محتوى معينين وارض الجمهور بجازه الجمهور خليهم يتضاربوا فيها اي خلاص هناك وبيفوز ون بيس مو زي ما هو فاز ون بيس هو صدع انا يوم التاريخ فاز ون بيس اي خلاص حيعطيهم ون بيس 100%. هذه مشكله كمان انه اصلا صاحب الحفل عنده تحيزات كثيره صح محمد ادن يعني اذا شاف شيء رهيب يقول لك انه هو الافضل وما في احسن منه هذه تحيز فلا ارادينا الجمهور راح يميل لتحيزاته وراح بجائزه الجمهور معدومه راح تكون ايش ادن يشوف الافضل غالبا هو اللي صح. بيفوز عكس عبد الله ريفيوز. عبد الله ريفيوز الظاهر ما عنده الجمهور يقول انه عنده تحيزات بس هو ما عمره قد قال هذا الافضل او هذا الأسوأ بس ممكن نقيسها على التقييمات حقته نهايه السنه ايه صح ممكن نقيسها عليها تقدر تحكم انه عنده تحيز ولا لا ايه بس هو مثلا على سبيل المثال هو اعطى ستارفيلد 10 من 10 وقال انه رهيب عبد الله ريفيوز لو فازت في الحفل ما اعتقد نهائيا ان الجمهور حيفوزها ايه ما اعتقد نهائيا لانه صراحه كمان يهم طريقه كلامك عن اللعبه لما تقول انها الافضل واني اعظم شيء لعبته في حياتي ومدري لا افضل لعبه مثلا لعبها عبد الله ريفيوز في حياته ذا ويتشر صح الظاهر اتذكر هذيك المره تكلم عن ذا ويتشر نفس الرد قال افضل لعبه في التاريخ حق ذا ويتشر انا اشك تماما ان ذا ويتشر حتفوز فيها ايه لانه الابروتش حقه مختلف لكن ابو ادن يحسك انه هي من جد الافضل ايوه انه اي شيء ثاني خايف انا ما عندي مشكله في جائزه افضل انمي ما عندي مشكله في التاريخ عادي يعني خلي لا لا مو افضل جائزه ثاني في التاريخ جائزه الجمهور اي انا قصدي يعني لو سوى جائزه الجمهور بتنعدم برضه ما بيكون لها اي فايده اعطيهم جائزه يلا حق الضحك لا ما راح اعطيهم الصراحه تكون خايسه ما ابغى خايسه حق الضحك بس انت حفلك كامل يكون زي كذا لقطات الانميات معاده والجوائز التقييم حقها واضح لانه الجمهور مصوتين كذا ما لا تمشي على التسويت يعني بس لازم يكون انت انا اقول هذه النقطه ليش قلت لك من البدايه لانه هو بيصير حفل معتبر بيصير حفل الافضل النقطه هذه لازم تحسها السنه الجايه بس هل في اصلا حفل انمي غيره ما قد سمعت حفل كرانشي رول اوكي غيره في يعني مثلا في الجيم وورد والاوسكار تعتبر هي حفل كرانشي رول اظن هو اكبر حفل حق انمي اللي هو لزع الانميات في اكثر من حفل فاهم لا في شيء اوسكاري على مستوى الجيم اظن الاوسكار اظن مش ماني متاكد بس اظن انه كرانشي رول يعتبر من الاكبر في الحفلات هذه انه هي اللي توزع ايش افضل انمي فاز من ايش فاهم الباقي يعتبر على المجلات وكذا اوكي يعني تقيم مثلا تنزل في اليابان زي كذا بس انت بتكون يعني شخص محلي عادي كل احنا طب عندي سؤال هل في جائزه افضل عمل عربي او شيء زي كذا عنده لا محمد ادن غريبه طيب مانجا العربيه عندهم اعمال ما ليش ما قيمها واعطاهم شيء ما انا قلت لك هو في نقاط تحسن بس انه حسيت هذا المره كان ما وفق فيها زي السنه الماضيه طب الجمهور ايش كانت رده فعله انبسطوا ولا زعلوا ما ادري ما قاعد تابع الجمهور هو زعل من سالفه انه الجمهور اخذوا محتوى حطوه في تيك توك فهمت اثر على المشاهدات بس ما ادري الجمهور نفسه كيف الجمهور نفسه كيف مره اختلف حتى معك. اختلف ما تمام حسها هي اللي تزيد اصلا مشاهداتك هي اللي تزيد مشاهدات انا اصلا قاعد اقول جماهيريه محمد ادن اصلا بشكل كبير اصلا جاي من التيك توك. انا ما عرفت اصلا اللي من لقطات في التيك توك، خصوصا في لقطه مره اشتهرت له ويتكلم عن ون بيس انه عمل عظيم وما ادري ايش وراها بشيء. ايش كان يقول بالضبط؟ خصوصا الحين فالكون صارت لك لقطات كثير مره في تيك توك. نسيت. بالعكس انا احس محمد ادن انتشر اكثر قبل اخش مع تيك توك، قبل اخش مع فالكون بالعكس تلاقي لقطات كثير ضحك حقت فالكون. اي يعني انا اتوقع جماهيريته بشكل كبير اصلا جايه من تيك توك، فاحس تيك توك هو اللي بيعلم الناس انه في حفل جوائز انمي. لو يعني هو لازم يستوعب انه اصلا جمهور تيك توك منفصل تماما عن جمهور يوتيوب، لازم يفهم ذا الشيء. أيوه. الجمهور موجود في يوتيوب وتيك توك مختلفين عن بعض، فكون المحتوى حقك قاعد يروح تيك توك هذا معناتك انت قاعد تنجح، قاعد تطلع جمهور جديد. تيك توك يستخدمون ناس كثير ما يطبون اليوتيوب نهائيا. ففرض تفرح فرح كبير انك اوه والله محتواي قاعد يوصل تيك توك، الناس قاعد تهتم، كفايه انك تاخذ لقطات تحطها في تيك توك وقاعد تطلع الجمهور جديد. ففكره انه تيك توك هو اللي يدفع مشاهدات مستحيل، تيك توك لازم يرفع مشاهدات 100%، يرفع مشاهدات 100%. لو واحد لو حفله كان من جد رهيب ووصل تيك توك وواحد شاف اللقطه من حفلك وكانت رهيبه، لو كانت من جد رهيبه راح يجي اليوتيوب يكمل الحفل حقك بيشوف ايش الهرجه، ليش ايش قاعد يصير هنا. ممكن يحاججك فيها ان هي ترى مساله نتائج، فاهم؟ انا بس على النتيجه. طيب اوكي، مو هذا شيء ممتاز، هذا معناته ايش؟ انا قصدي لو معناته في مشكله في حفل لازم يصلحها. طيب إيه؟ يعني انت لازم تروح وترجع حول محتواك، محتواك في مشكله. يوتيوب في النهايه عام، طريقه صياغتك للخبر حق طريقه صياغتك للحفل هي اللي فيها اشكاليه. بالضبط. يعني على سبيل المثال انت كم قلت لي حق زورا كم قاعد يسولف؟ 5 دقائق يمكن. من كم دقيقه؟ 46. طيب الناس حتسكب 5 دقائق. انا سكر 5 دقائق. اوكي هذه 5 دقائق عندي، 4 دقائق. 5 دقائق راح تتوقع ايش بتسوي في اداء الفيديو حقك؟ بتزيده بتنقصه؟ اكيد. طبعا كان في واحد غير زورو تسولف زي كذا وطول مره، اكيد ناس كثير. هو كمان يعتمد عليك. هم اثنين، هم ثاني ما طول، هو واحد زورو وواحد ثاني مدي صوت ثاني. بس حتى الحفل ايش كان؟ انا قلت لك مشكله الحفل الاساسيه ان انت لا، بس حتى الواحد لما انا اقول لك عدد المرشحين قليل، فانت قاعد تدي نفس اللقطات حقتهم، فانا ايش قاعد اسوي؟ كم اجي لقطات المرشحين؟ شفت اللقطه حقتهم، شفت زورو هو يجري كذا، وشفت جوجيتسو كايسن، شفت اللقطه حقتهم مثلا. إيه يعني انا اللي اقصد انه اصلا اصلا اصلا الحفل ما يتابع الا لايف ستريم. لو تتابع كمان قطع يوتيوب راح يفشل، لانه الناس راح تسكب كثير. الناس ما تبغى تشوف لقطات لون بيس، لقطات لجوجيتسو مكرره 24 ساعه. انا في الجيم اوارد تنرفز وتضايق مره كثير لما واحد يطول وهو يسولف ويشكر الجمهور وما ادري ايش، فهذه الاشياء كلها اسكبها. اتعذب لما اتابع جيم اوردز لايف، خصوصا الاخير تعذبت والله كثير. فهذه الامور كلها هي اللي تاثر على ده الفيديو. ما اعتقد انه الشورت ابدا هو السبب، لازم يستوعب دي الفكره عشان يخلي لو بيستمر قدام، او انه راح يفشل وبرضه بيحطها في سبب ثاني وما راح يواجه الحقيقه اللي هي انه الفيديو نفسه فيه مشكله. لازم تلاقي لك، تعرف انا احس لازم يبغى له يبتعد عن الفورمه التقليديه شوي من تقديم المحتوى، يعني محتوى الحفلات لازم يلاقي له كذا فورمه خاصه فيه ينجح فيها. وادم من النوعيه اللي كذا حق الضحك وما ادري ايش، يقدر يلاقي له فورمه يدخل فيها جوائز الانمي مع صناع المحتوى اللي حوله، مع صناع، مع طريقة. ما يحتاج يكون زي جوائز الألعاب التقليدية، جوائز الحفلات التقليدية. أجيب لك زورو يجي يستلم الجائزة، ولا أجيب لك مدري مين يجي يستلم الجائزة. هو ما استلم ولا شيء أصلاً، جاي كذا. لا هو يبغى زي كذا، هو يبغى. أنا عارف، عشان أقول لك أنا أحس ما تمشي نفس الفورمة حقتها، فما هي نفس الفورمة التقليدية. يعني جبتهم ما لهم داعي، مجرد وصولك لهم خلاص. يعني أوكي أقدر أشوف مقابلاتهم في اليوتيوب، أو كونيتشيوا محمد ودن وديس إز أو واتاشيوا مدري مين مدري مين، أوكي عربيك انمي اوورد مدري ايش. لا بس لازم كمان يجيب اشياء حصريه، يعني اصلا يا سلام عادي، بس انها تكون لها علاقه في الحفل. اي يعني مثلا انمي جديد، تجديد موسم، حاجه كذا، جيب لي مؤدي صوت مثلا جوجو مثلا. اي هاج اللي هو سوى جاب حق زورو، زورو ما له دخل علاقه في الحفل. لا حق زورو في البدايه ما استلم ولا حاجه، جاب واحد ثاني حق يعني ما علاقه في ون بيس. يعني لو واحد جاء واستلم جائزه ما يجيب الشخص يتكلم؟ لا ها يا مسلم، بدأ الحفل جاب حق زورو، مدي صوت زورو تكلم، انا زورو يعطيكم العافيه هذا حفل جواز محمد ادن، وروج لمسرحيته. انتهينا، بدأنا الحفل. نص واحدة من الجوائز في الحفل افضل انيميشن الظاهر او افضل شيء زي كذا، وطلع واحد مدي صوت حق شخصيه فومبيس. يعني انت تقصد انه حرفيا الشيء الوحيد اللي تتابع في الفيديو هو النتائج؟ يمينا بالله. يعني الواحد لو دخل مقطع، نفترض واحد ما طب التيك توك، دخل الفيديو تابع شوية 100% راح يمل وراح ينقز للنتائج ويطلع. يعني الواتش تايم حق الفيديو كله ممكن يطلع 20 ثانية. يعني اللي سواها قلنا تيك توك شكرا. يعني يعني هو اصلا الفيديو طويل بس هو اكشلي شورت بالنسبة للناس، الناس تشوفه في 20 ثانية تطلع. راح ما تبغى تسمع زورو يتكلم، ما تبغى تسمع ادن يتكلم، ما له اي علاقة في الموضوع، ومادي الصوت الثاني اللي جابه ما له اي علاقة في الموضوع، ف فاهمني؟ ما كان له داخل ما كان قلت لك مسألة إنه جابه من مجرد إنه جابه هذا هو اللي أوه ما دي صوت زورو أقول أوكي خلاص فهمت إيه هذا جاني أوه ما دي صوت زورو صوته مألوف بس كده بس هذا مقصد يعني تحسن إن شاء الله السنوات الجاية والقادمة والأفضل هو بس أنا أقول لك هو دام إنه قال هذه مشكلتي هو دام إنه قال إنه المشكلة من التيك توك هو اللي خرب الحفل معناته ما راح يتحسن السنة الجاية معناته هو يعتقد إن المشكلة ما هي مشكلة حقيقية هو ما شاف المشكلة الحقيقية هو قاعد شاف مشكلة ثانية والسنة الجاية بيحاول يحل مشكلة هي أصلاً ما هي مشكلة هي أصلاً قاعد تساعده هذه المصيبة اللي قاعد تسويه فما توقع السنة لو إيه لو ما استوعبها السنة الجاية حيكون أسوأ إن شاء الله بيحاول إنه ما ينشرها إن شاء الله تشوف المقطع هذا حقنا وتستوعبها إن شاء الله إيه. يعني شوف احنا دائما انا ما شفته على المعلوميه انا شفت مقتطفات من تيك توك انا شفته لايف بعدين والله. لما شفته من تيك توك قلت خلاص لا لا مجنون بس ان شاء الله ان شاء الله يطلع حفل احسن السنه الجايه وتعلم الجيم اووردز حاول مو تعلم يعني شوف اشياء قاعد تسوي جيم اووردز شوف اشياء قاعد تسوونها الاوسكار الاشياء اللي تشوفها رهيبه حاول تدخلها للمحتوى حقك جائزة الجواز انك تعطيها الجمهور تماما غلطة كبيرة غلطة فادحة وجمهور الانمي اللي ما يتابعك او مثلا 100% في جمهور انمي يكرهك 100% حقونا تاك كلهم يكرهونك راح يكرهون حفلك كمان لانه يعرفون انه جمهورك اللي قاعد ياخذ يصوتون في الجائزة دي ما راح يهتمون فكرة ذكية انك تروح تجيب ناس مختصين حقونا تاك وتدخلهم معاك لانه كذا راح يهتمون اكثر حيقولون اوكي اللي انا احبه واحد من الاشخاص اللي بيصوتون الجائزه كان جاب شو اسمه ذاك اللي حقتك شو اسمه اكرمن اكرمن في تويتر اي ايه ما طلعوا ماجيكس كان عطفت ماجيكس ماجيكس اتاك جاب كان جاب اتاك قدم الجائزه كان قال اوه عارف هذا فهمت انا قال شيء سو جاب ون بيس هو يستلم يعني. الجوائز خلاص إيه افضل جائزه بدل المخرج كذا يستلم فهي حركة ذكية كذا راح تجيب جمهور الانمي كلهم حفل جوائز حقك يعني انا قلت لك زي مثلا افضل انمي في التاريخ تتوقع حقون نتاك يهتمون للجائزة دي اكيد ما راح يهتمون لانه عارفين انه عمالا ما هو يفضل في التاريخ ايه ايه لا من جد فهمت قصدي صح فهمت قصدي وحتى جمهور ناروتو اي كان فانت اغلب جمهورك ون بيس حاول تخلي الحفل لجمهور الانمي مو لجمهورك صح فهذا اللي بوصله الطريقة هذه انك تخلي اللي يصوت الجوائز هم صناع المحتوى المتواجدين او المراجعين حقون الانمي المشهورين تحاول تتواصل معهم اللي متابعين الاعمال السنوية هذه بالضبط ايه لانه زي قلت لك انمي بلوتو المفروض يفوز بشيء الصراحة نشوف انا اشوف انه اقل شيء ترشح لحاجة يا عمي سوسو نو فريري ما فاز بشيء اوشي نو كو ما فاز بشيء دكتور ستون حلو كمان جاب شخصيات نسائية دكتور ستون عمليا في شخصيات نسائية جدا الدنيا ما جاب منها ولا شيء لانه ايش هو حط الظاهر بس انه ما طلعت في التصويت مشوك ما فاز بشيء لا يا هو عادي طاري مشوك عادي طاري مشوك عادي طاري مشوك انه كانت قدم دراما مهم لا دخل لكن مشوك يلا مشينا مشوك تنسي مدري بس نزل دي السنه الموسم الثاني ما ادري بس انا قلت لك الظاهر انه موجود في التصويت بس انه قلت لك لانه هو اختار اول اربعه يعني التصويت لما جيت تصوت لاقيهم موجودين بس خلاص في النهايه في اختزل لك هي اربعه فانا كمتابع ما ادري اساس اربعه لما تكون ثمانيه يا سلام هذا قصدي حطها كلها جيب لي كل واحد كم جاب طيب صح بس احط اربعة يعني كمتابع جاي بعرف هذا اقول اوكي فين هذا فلان تعطيني مجال اطرح السؤال فين هذا العمل فين هذا العمل لو انا ما ادري انت انك حاط فتره التصويت فهمت قصدي بس صح صح صح اتفق يلا عاد الزبده ركز الله يهديك يا ابو ركز ركز الله يهديك صح صح صح صح ولا لا اتوقع يقدر اتوقع لو من جد شاف البودكاست ده ومش على الكلام 100% الحفله الجايه بيكون احسن بمراحل كثيره اتفق معك في بوتنشل في امكانيه هذا الموضوع الصراحه موضوع رهيب مره لاني الصراحه اول ما قريته ما توقعت انه بهذا الحجم بعدين استوعبت انه هو اللي شت تسريبات انسومنياك الحين في شركه انسومنياك اللي هي الشركه اللي تسوي العاب مارفل عند بلاي ستيشن بس بوضح حاجه سبايدر مان حق سوني مو حق شركه مارفل مو حق ديزني شخصيه سبايدر مان الوحيد ايوه هي الشخصيه الوحيده اللي موجوده مع سوني فتلاحظ دائما كثير اذا انت كنت تابع مثلا افلام او كنت مطلع على افلام مارفل دائما تسمع انه سبايدر مان بيتكنسل بيطلع بعدين تسال ليش سبايدر مان بيطلع ايش دخل هو من مارفل لانه شركتين مختلفه لا لانه باعوا حقوقه من زمان ايوه باعوا حقوق لسوني شركتين مختلفه فيها. ايوه لكن مبدئيا واضح انه في اتفاقات بين الشركتين وقاعدين يصيرون اصحاب نوعا ما فقاعد تصير بينهم تداخلات كثير فالظاهر مارفل قاعد تحاول تعطي شخصيات أكثر لسوني وسوني تعطي مارفل سبايدر مان اللي أين كان الشخص المسؤول في هذا الخلطة كلها اللي أنا بقول شركة اسمها إنسومنياك مطورة ألعاب قاعد تسوي ألعاب لسبايدر مان سوت لعبة سبايدر مان هذه السنة اللي هي سبايدر مان 2 شركة تعتبر كبيرة نوعاً ما لدرجة إنه أصلاً سبايدر مان 2 في ناس كثير يعتقدون إن هي أفضل لعبة نزلت في السنة الماضية حتى الألعاب كل لعبة نزلت تنباع إيه سبايدر مان 1 سبايدر مان 2 مايز براليس وعندهم كمان راتشتين كلانك برضو المهم الشركة هذه فجأة طلعت لها تسريبات يقال إنها بمقارب أظن تيرابايت تيرابايت من البيانات هولي شت يا انكم انا اول ما قريت الخبر تسريبات ما تسريبات في العاده تكون كيس او تسريبات بسيطه تسريبات ايميلات الموظفين ما ادري ايش كذا بس هذه التسريبات تاريخيه ما قد صارت ابدا التسريبات هذه من قوتها كنت انتظر سوني تطلع تقول قفلنا انسومنيا كنت انتظر تطلع وتقول زي كذا يعني من كثر المصايب في البدايه يعني الدمار تدمرت أعلن عن لعبة وولفرين لعبة قاعدين يشتغلون عليها إنسومنياك وخلاص أعلن عنها كل شيء اللعبة تسربت كلها اللعبة زي ما هي تسربت صارت قابلة للعب بعدين اللعبة لأنها الحين في بري ألفا يسمونها أيوه. اللعبة باقي مرة بر مرة مهي مرة بدري عليها على التطوير أيوة صار هو مرة في حياتي أشوف لعبة بري ألفا في حياتي كلها بعد ما نزلت كان فيها مشاكل كثير جاء جروب ثاني في الإنترنت قالوا أوكي مو مشكلة احنا حنكمل نطورها نعطيكم هي روح كمل لهم الوساخه والحين طالع خبر جديد يقول لك انه سبايدر مان 2 لانه خلاص وصلت الملفات سبايدر مان كلها بينزلونها على البي سي بيمديك تلعبها على البي سي من الحين ايه دق الجرس دق الجرس بس بعد قبل الجرس حتى لدرجه انه سربوا عناوينهم القادمه ايوه سووا كلها اسمع واللي أسوأ من العالمين قاطع انهم قالوا في لعبه بتنزل اسمها فينوم هذه ما كنا ندري عنها ولا اي ولا حاجه بدا قالوا في لعبه اسمها فينوم خلاص يا اخي ترى لنا هي لنا احنا الوحيدين اللي موجودين المهم نختصر الموضوع واحده من اكبر التسريبات اللي صارت ونشوفها مصيبه انهم جابوا اسماء بعض الاعضاء وبعض المطورين وبعض العاملين على انهم بينطردون وهذوليك باقي ما يدري شفت هذا اللي اوف صحي اللي الموظفين هاي ضحك شركة قاعد تبيع بالملايين هاي كانت والله هذه أجهزة في عالم في عالم حولهم كان زعلانين شركة قاعد تبيع مرة كثير ايوه ايوه هذول يقولوا تصدق حنطرد يعني حرفين الخطة كلها واضحة قاعد يقولون احنا راح نطرد هذول الأعضاء لأنهم زايدين وراح نجيب ناس من فريق راتشن كلاك يعوض مكانهم فأقسم بآيات الله العظيم يعني تخيل انت مكانك قاعد تشتغل في شركة فجأة تنزل تسريبات واسمك موجود انك بتنطرد وانت ما انت داري ايش تسوي بتكمل في الشركة تروح تقدم مكان ثاني فاهم ورطة لا والله اخذها نقطة ضغط عليهم يا ملعين والله إيه يعني الحين عنوان وولفرين كامل مات احرق ايوه أحرق. مات خلاص هذول بيشتغلون بتنزل اللعبة لا بعدين في مو بس وولفرين مو بس فينوم اللي اعلن يعني كمان انه حيجي فينوم وولفرين ايش الظاهر في لعبة مشتركة مارفل شيء زي كذا ما نتأكد أنا قرأت ثلاثة عناوين لا في لعبة مشتركة بس في إضافة بتنزل حقت كارنيج حقت سبايدر مان برضه غير كارنيج كمان يقول لك في لعبة مشتركة كيبل سوبر هيروز في بس شفتها ممكن ما أدري المشكلة خارك. التسريبات قاعد ما نزل دفعة واحدة قاعد بالتدريج يعني إيه. قاعدين يبحرون في التير لأنهم مش قالوا لهم بداية قالوا لهم أسمع أعطنا مليون دولار 2 مليون دولار ولا مليون دولار كان مبلغ بسيط ولا حنسرب لا قالوا يعني اوكي بس انا شفت كنت اتابع واحد حق سايبر سيكيورتي بعدين هذا ما نتكلم بودكاست الجاي او خلاص يعني نقف لا بس انا بقول بس اقول اختصار اوكي كان مسوي ثريد عن مدى تهاون الشركات في الجانب التقني حقهم منه اكثر من شركه صارت يجيها اختراق سايبر سيكيورتي ويعني مدى سوء الشركات في التعامل مع الرانسوم وير اللي هذه حقت اللي انا معك بياناتك تدفع ولا اسربها فهم كان كيو انترستينج مره مره مره مره كان جايب دلائل كله من سوني من شركات ثانيه من زمان من دحين فهمت رهيب رهيب رهيب مره بس على طاري هذا حق انسومنياك طلع بتغريده من وولفرين طلع ايه قالوا انه راح اكمل اللعبه ما عليكم من ذول و... إيه ما يهمنا طبعا انا اتوقع ذلك راح يطولونها قبلهم ايوه يطولونها قبلهم 100% ينزلون الناس حتلعبها كم خطه 2025 ولا كم ما اعرف والله بس ما هي مره التايم لاين كانت كم 2025 كانت اظن ما ادري ماني متاكد الصراحه اي 2025 والله اكلوا الصراحه الجيم بلاي ما كان يحمس مره كان ممل مره كان سبايدر مان كان ممل طس طس طس وبيري طس واضح لعبه كاجوالز وما كنت مهتم والله حسيتها كان سبايدر مان ما ادري زبده. خلاص مضطرين نقفل البودكاست, نراكم ان شاء الله. مهم يا اخوان يعطيكم العافيه, لا تنسوا حساباتنا في الوصف. ان شاء الله المواضيع الجايه الناس كثير تسال عن افلام مندوب الليل, وهذا نعطيها حقها كلها في البودكاست القادم ان شاء الله. واحسب عنها انا مقطع وريح اسم العطب السعودي بيكون. الله الله الله الله الله. فالله يعطيكم العافيه على المشاهده. زي ما قلت حسابات الوصف, سرازي سبوتيفاي روبوت فاي باتريون. نراكم لاحقا. السلام عليكم. امان الله. سايونارا. سايونارا.